اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب صديقي لا تأكل نفسك لعبد الوهاب مطاوع نقرأ لكم. 1. آلام زعتر بصوت ريهام حمدي. كان صديقي في فترة الدراسة الجامعية يحب أن يسمي نفسه جوبيتر تشبها بإله الضوء عند الرومان، فكان إذا ضايقنا حورنا اسمه المفضل إلى زعتر وادعينا أنه إله الشعر عند المجوس. كان صديقي يكتب الشعر والقصة القصيرة ولا يخلو من موهبة، ولكن موهبته الأساسية كانت في قدرته على الحلم، فقد كان يحلم دائما لنفسه بمستقبل سعيد يحقق فيه ذاته ويتزوج ممن سوف يحبها وتتفق ميولها مع ميوله، فيمضيان العمر معا يتبادلان الحب ويتطارحان الشعر ويهيماني في عالم الأدب والموسيقى والمثل العليا وكل الأشياء الجميلة في الحياة. وكان فعلا إنسانا مثاليا ملتزما خلقيا، وينشد الجمال في الوجوه والسلوك والعلاقات الإنسانية، وكانت تجمعني به ميول مشتركة، فكنا نقرأ الأعمال الأدبية الشهيرة معا ونحلق دائما في دنيا نجيب محفوظ في روايته، ونحب أبطاله ونشفق عليهم مما يصنعه بهم الزمن، وغرقنا لسنوات في قراءة أعمال شكسبير حتى أصبحت شخصياته تتراءى لنا في أحلامنا وتعيشنا في أحاديثنا ومسامراتنا. وكان صديقي جوبيتر رقيق الإحساس سريع التأثر، وحين وقعت في أيدينا رواية الشاعر الألماني العظيم جوتا ألام فيرتر قرأناها معا أكثر من مرة، وذرفنا الدمع على بطلها الشاب حين انتحر يأسا من بلوغ أمله في حبيبته شارلوت الجميلة، وبلغ صديقي كعادته في تأثره بها فأعاد قراءة الفصل الأخير منها عدة مرات، وفي كل مرة يختنق بالدموع، حتى خشيت عليها أن تصيبه لعنة هذه الرواية الرومانسية التي أصابت بعض الشباب الألماني في القرن 19، فقلدوا فاتر وأنهوا حياتهم بنفس طريقته، إلى حد أفزع جوتا فكتب قصيدة شعر يقول فيها إن روح فرتر تنادي كل شاب قائلة له: كن رجلا وافهمني ولا تتبع خطواتي، أي افهم مأساتي واحزن لمصيري، ولكن لا تقلدني في الانتحار والموت، لأنك تعيش في الواقع وأنا أعيش في الخيال، والخيال شيء آخر. ثم مضت بنا الحياة وتخرجنا في الجامعة وعملنا وبدأنا معركة إثبات الذات، وصديقي محلق كما هو في رومانسيته ويرفض أن ينزل إلى أرض الواقع، ويزورني من حين إلى آخر ليقرأ علي قصيدة أو قصة قصيرة كتبها، ثم غاب عني فجأة عدة سنوات وجاءني، فأحسست أن شيئا في روحه قد تغير، فلم يقرأ علي شعرا ولا قصة، وحين سألته عنهما قال لي إنه مل الكتابة ولم يعد يكتب منذ عامين، أما القراءة فما زال يقرأ من حين إلى آخر ولكن بلا حماس. ثم غاب سنوات أخرى وجاء يزورني، ففوجئت بأنه قد تزوج، واهتممت بأن أعرف كيف تزوج إله الضوء القديم، فروى لي ببساطة أنه تزوج بلا حب من فتاة غير متعلمة وليست جميلة، تعرف على أبيها خلال ترددي على الهيئة التي يعمل بها صديقي لإنهاء بعض معاملاته، وأنه ساعده في ذلك، فدعاه الأب لتناول الشاي في بيته ورأى ابنته فتقدم لخطبتها ورحب الأب به، ثم تزوج في شقة في نفس البيت الذي يملكه الأب، وبدلا من أن يجذب زوجته إلى عالمه القديم اكتذبته هي إلى دنياها الواقعية، فنسي الشعر والأدب وكل شيء. وغاب صديقي مرة أخرى، ثم عاد إلي شخصا غريبا له شارب ضخم، وهو من كان يكره الشوارب ويتندر عليها، ويضع على عينيه نظارة مذهبة ويرتدي ختمين ذهبيين في يديه، ولم أكد أسأله عن أحواله حتى تطوع هو ليروي سر مظهره الجديد، فقال لي ببساطة إنه طلب من زوجته أن ترجو أباها أن يعطيها نصيبها من ثروته وهو على قيد الحياة لكي يدعوا له بطول العمر ولا يتعجل وفاته، وأن الأب أدرك بنظرة واقعية للأمور أن زوج ابنته سيحول حياة ابنته إلى جحيم إن لم يحقق له مطلبه، خاصة وقد أنجب منها ولدا وبنتين. فاستسلم للأمر الواقع واشترى لابنته شهادة استثمار بمبلغ كبير، وهدأت الأحوال لفترة. لكن صديقي لم يتوقف عند ذلك، فبعد فترة بدأ يضغط على زوجته لتنقل ملكية الشهادات إلى أبنائه لتكون تحت تصرفه، فاستجابت له. وبعد فترة من الزمن اكتشفت أنه قد باع معظمها وتجر بلا حياء في العملة الأجنبية، ولم يتورع عن الوقوف أمام البنوك كما يفعل صبيان تجار العملة لاصطياد الزبائن. فبكت طويلا ورجته ألا يعرض نفسه وأسرته للخطر، وأن يتصرف في المال كما يريد بشرط ألا يتورط في تجارة ممنوعة. وكان قد جمع ثروة لا بأس بها، فاتجه تفكيره إلى أن يدخل عالم بناء العمارات. فاشترى قطعة أرض صغيرة في مدينة نصر وأعلن عنها، فجاءه راغبو السكن بالمئات، فاختار منهم من يأمن لهم وباعهم على الورق شققا، ثم بدأ يبني العمارة بأموالهم. ورفض بجرأة غريبة أن يسلم العمارة لصهره وهو مقاول، ووقف يباشر عمليات البناء بنفسه حتى انتهت خلال عامين وقع خلالها في مشاكل عديدة مع السكان، ودخل قسم الشرطة لأول مرة في حياته، وكاد يقدم إلى المدعي الاشتراكي لولا أن أنقذه صهره بتدخله وإجباره له على تسليم الشقق للسكان. ومع ذلك فلم تخلو حياته من المشاكل، فلقد تصادم مع شقيق زوجته الذي اتهمه باستغلال شقيقته وأبيه، وكاد الأمر يصل إلى أقسام الشرطة أكثر من مرة ولم يهدأ بعد. فبدلا من أن يستثمر مدخراته في عمل يجيده وقريب من اختصاصه، قرر أن يعيد لعبة العمارات معرضا نفسه وأسرته للمغامرة من جديد. سمعت قصته مذهولا وأنا أتساءل بيني وبين نفسي، كيف يمكن أن تتغير شخصية الإنسان من النقيض إلى النقيض إلى هذا الحد؟ وبأي دوافع؟ إن ضغوط الحياة يمكن أن تغير بعض ملامح الشخصية، ويمكن أن تدفع البعض إلى تقديم بعض التنازلات عن أفكارهم وأحلامهم القديمة. لكن أي ضغوط تعرض لها هذا المثال القديم لكي يتحول إلى نهم يسعى إلى الثراء بكل وسيلة وبالاعتبار لأي شيء؟ وجدت نفسي أسأله، هل وجدت سعادتك فيما تفعله الآن؟ فأجابني بمرارة، لم يمر علي يوم سعيد منذ 10 سنوات، فأنا مهموم دائما بما أريد وبما لا أستطيع الوصول إليه. وقتي دائما مشغول، أتناول إفطاري خطفا لأخرج إلى العمل، وأسرق ساعات العمل فأغادره لقضاء أموري المختلفة، وفي المساء أقابل المتعاملين معي حتى منتصف الليل، ونادرا ما أتناول طعام الغداء أو العشاء مع زوجتي أو أولادي، وحتى يوم الأجازة الأسبوعية أخرج فيه لأجري وراء مصالح مختلفة. وأتذكر وأنا ألهث كيف كنا أيام زمان نجد الوقت الطويل لنقرأ معا رواية أو نتحدث عن الشعر والأدب، وكيف كانت ليالينا تمضي، فأتعجب من أين كان لنا كل هذا الوقت. ثم قطع حديثه فجأة وأشار لي إلى أكوام الرسائل التي تحتل مكتبي وسألني، هل تقرأ كل هذه الرسائل؟ فقلت له، أقرأ معظمها. فقال، مما يشكو أصحابها؟ فقلت، يشكون هموم الحياة وغدر الزمان ومشاكل العلاقات الإنسانية والوحدة وكروب الدنيا العديدة. ففوجئت به يقول لي وكأنه شخص لا علاقة له بالصديق القديم الذي عرفته أيام زمان، وهل هذه هموم؟ إن الهموم الحقيقية التي تستحق الكتاب عنها هي هموم أمثالي أنا. لقد وضعت نصف ثروتي في قطعة أرض، والإدارة الهندسية بالحي أعطتني ترخيصا ببنائها 7 أدوار فقط، في حين أن الربح الأمثل منها لا يتحقق إلا إذا ارتفعت إلى 11 دورا. إني أكافح معهم إلى درجة أنني عرضت عليهم الرشوة فكادوا يطردونني ويبلغون الشرطة عني بحجة أن مخالفة الترخيص ستعرض العمارة للانهيار. هذه هي المشاكل الحقيقية، إنني أريدك أن تنشر مشكلتي هذا في بريد الجمعة، وأن تختار لها عنوانا مثيرا من عناوينك المميزة لكي يجذب أنظار الوزير المختص ويتدخل لحلها. كان يتحدث إلي بهذا المنطق المادي الفج، وأنا شارد الذهن بعيدا عنه إلى أيام البراءة والمثاليات والرومانسية، وأستعيد صورته وهو يقرأ علي السطور الأخيرة من رواية ألام ثرتر، وعيناه مغرورقتان بالدموع. وفكرت أن أقول له إنني لن أكتب قصتك لأن همومك ليست هموما إنسانية، وإنما هموم تجارية وهموم الرغبة المحمومة في الثراء، واعتصار الثمرة حتى آخر نقطة فيها على حساب القيم وأرواح البشر، وأن عليك إذا أردت حلا لما تتصور أنه مشكلتك أن تشكو بالطرق التقليدية للوزارة، أو أن تشتري مساحة إعلانية في أي صحيفة وتكتب فيها ما تريد. أما بريد الجمعة فهو صوت من لا يستطيع أن يشتري مساحة إعلانية في صحيفة، وصوت من يحتاج إلى المشاركة الإنسانية وليس إلى المزيد من الربح والثروة على حساب أرواح البشر. فكرت أن أقول له كل ذلك، لكني تنبهت إلى أني أتحدث الآن إلى شخص جديد تقطعت الأسباب بيني وبينه إلى الأبد ولن أراه مرة أخرى. فوجدت نفسي أقول له: ربما كتبت مشكلتك، لكني إذا نشرتها فسوف أختار لها العنوان الوحيد الذي يلح على خاطري ليترجم حالك الآن بالمقارنة بالصديق القديم الذي كنته. فتهلل وجهه فرحا وسألني: وما هو هذا العنوان؟ فقلت له على الفور: آلام زعتر. اثنان، صباح الخير أيها الحزن. تقرأ لكم ريهام حمدي. صحوت من نومي فوجدت نفسي حزينا بلا سبب. سألت نفسي: هل أغضبني أحد قبل أن أنام؟ لا. هل فقدت عزيزا فأحزنني فقده؟ لا. هل أغضبت صديقا فندمت على ذلك؟ لا. هل طعنني صديق في ظهري فألمتني خيانته؟ لماذا إذن هذا الحزن الشفيف الهادئ الذي يغلف أحاسيسي في هذا الوقت من الصباح؟ ولم أجد جوابا مريحا، فسلمت بأنها زيارة عابرة من هذا الرفيق القديم الذي يطل علي من حين إلى آخر فيطيل زيارته أو يقصرها حسب الظروف ثم ينصرف إلى حال سبيله. وقد علمتني تجاربي أن أحسن استقباله وألاطفه حتى يرحل عني بسلام، ومن وسائلي في ذلك ألا أسأله لماذا جاء ولا متى سيرحل، إذ ليس من حسن الأدب أن تسأل ضيفا حتى ولو كرهته لماذا جاء يزورك، وإنما عليك أن ترحب به وأن تكرم وفادته وأن تتجاهل السؤال عن موعد رحيله إلى أن يهم بالانصراف فتلح عليه في الرجاء بأن يبقى حتى موعد الغداء فيعتذر وترجو فيعتذر، ثم تضطر آسفا إلى قبول اعتذاره. هكذا جلست بين يديه أحتسي القهوة وأفكر، ثم استأذنته بعد قليل في سماع شيء من الموسيقى يناسب المقام، فانسابت أنغام قطعة من الموسيقى الشرقية التي تثير الشجن في سماعي العريان من مقام البياتي، وأشعلت سيجارة وقدمت له مثلها ثم غرقت في أفكاري إلى أن بدا عليه أنه يهم بالقيام، فألححت عليه في الرجاء بأن يتفضل بقبول دعوتي للغداء وربما للعشاء أيضا، لكنه اعتذر بأنه مرتبط بموعد هام، فودعته حتى باب الشقة واعتذرت له بأن المصعد ما زال معطلا، ووقفت على السلم أودعه. ثم خطر لي وقد أصبح خارج مسكني أن أتجاوز حدود اللياقة قليلا معه وأسأله عن سر زياراته المتكررة لي في الفترة الأخيرة خاصة في الصباح، فاستند إلى الدربزين وقال لي بكبرياء: إنني لا أزور أحدا بغير دعوة. فقلت: وهل دعوتك؟ قال: نعم. قلت: كيف وأنا لم أتصل بك ولا أعرف لك عنوانا؟ فقال: دعوتني في كل مرة زرتك فيها بغير اتصال، حين تتجمع داخلك سحب الاكتئاب وتضيق ببعض ما تراه فلا تنفس عن نفسك بإعلان ضيقك، وحين تكتم مشاعرك لكي لا تغضب الآخرين، وحين تمضي نهارك وليلك بين الأوراق والمشاكل لا ترفع رأسك إلا لتتحدث في عمل، ولا ترى من الشوارع إلا الطريق من بيتك إلى عملك وبالعكس، ومن الدنيا إلا أصحاب المشاكل والمهمومين، وحين تلهث دائما وصدرك مشغول بأمر ينبغي أن يتم وأمر لم ينجز بعد وغاية لم تتحقق، وحين تكون في حالة لوم مستمرة لنفسك تحس معها أنك كنت تستطيع أن تفعل كذا لكنك لم تفعل، أو فعلت ولكن ليس بالمستوى الذي تتمناه، وحين تحس بأنك عاجز في كثير من الأحوال وتتمنى لو كانت لديك قدرات خارقة تحل بها المشاكل وتلبي بها كل الرغبات، وهكذا تتجمع السحب ببطء داخلك، فأجد في بيتي بطاقة موقعة منك بالحبر السري تقول لي فيها: تفضل بزيارتي، فألبي نداءك رغم كثرة مشاكلي وارتباطاتي. دهشت مما قال وقلت مدافعا عن نفسي: لكنك لست كما تصورني، فأنا إنسان متفائل بطبعي وأدعو للتفاؤل والالتفاح في الحياة، وأؤمن بأن حياة الإنسان من صنعه وأن الحياة إرادة، ولا أعلق أبدا فشلي على الحظ كما يفضل البعض، لكني لا أنكر دوره في الحياة، فأنا أؤمن بالحظ وبالقدر والنصيب، وأؤمن أيضا أنها ليست كل شيء، وأن الجانب الأكبر من نجاح الإنسان أو فشله يتحمله الإنسان وحده. لهذا فإني أحس دائما بأنه لا حد لقدرة الإنسان لو صح عزمه، وأطرب كثيرا لحديث الرسول الكريم: لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. وأؤمن بأن على الإنسان أن يؤدي واجبه ويرضي ضميره، ثم يترك الأمر بعد ذلك لله عز شأنه يصرفه كيف يشاء، لأن المهم هو ألا يقصر الإنسان في حق نفسه، أما المستقبل فبيد الله وحده. كما أني أيضا من المؤمنين بأن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد في أي مرحلة من العمر، وأن يصنع من الفشل بداية جديدة للنجاح، وأن يطور من نفسه دائما. وأروي لمن يسألني من الشباب أن محمد علي مؤسس مصر الحديثة بدأ يتعلم العربية وهو في 45 من عمره، وأن نابغة الذبياني قال الشعر لأول مرة في حياته وهو فوق 60، وأن الفيلسوف الألماني شوبنهاور فاجأته الشهرة وهو يقترب من 70، وأن الفيلسوف أفلاطين الذي ولد في أسيوط وعاش في روما لم يبدأ الكتابة إلا في سن 48 بعد أن أكمل دراسته واكتملت له فلسفته التي عرفت بعد ذلك بالأفلاطونية الحديثة. وأقول دائما لزواري من الشباب ولنفسي قبلهم إن الدنيا دائما تأخذ وتعطي، وأن العقبات لا تحول دون النجاح، وكثيرا ما تكون الدافع القوي له، وأن المهم دائما هو أن نشترك في مباراة الحياة بكل طاقتنا لكي نكون من الفائزين، لأنك لن تفوز في أي مباراة إلا إذا كنت من اللاعبين، أما الانسحاب قبل أن يبدأ اللعب فلا يحقق سوى الحسرة. أقول ذلك وأؤمن به، وأنظر إلى الحياة دائما بقلب يخفق بالأمل، فلماذا تفرض علي صداقتك وتزورني بلا دعوة؟ فسحب يده من يدي وقال لي مؤكدا للمرة الأخيرة: لقد دعوتني ولبيت الدعوة، وليست هكذا أصول الضيافة. ثم تهيأ للانصراف غاضبا، فأثار ضيقي أنه ما زال مصرا على أني دعوته، وعدت مسرعا إلى الشقة لأبحث عن قلة أكسرها وراءه فلم أجد، فأخرجت زجاجة مياه مثلجة وعدت سريعا إلى السلم لأرمي بها عليه، ورفعتها فسرت برودتها في يدي وذكرتني بعطشي، وقلت لنفسي فجأة: خسارة فيه. ثم شربت حتى ارتويت وعدت مبتهجا إلى شقتي. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com. 4. صديقي لا تأكل نفسك، بصوت مروة مدين. منذ سنوات كنت أتلقى دورة دراسية عن الصحافة في إنجلترا، وذات صباح كنت أجلس إلى مكتبي في قاعة المحاضرات أستمع إلى المحاضر وأدون ملاحظاتي، فطلب أن يكتب كل منا مقالا قصيرا عن رحلة قام بها الدارسون في اليوم السابق، ونزل عن منصته يتجول بين المكاتب ويقرأ السطور الأولى من كل مقال، حتى جاء إلى مكتبي فمددت له يدي بما كتبت كما فعل الزملاء، ففوجئت به ينحي يدي جانبا وينحني علي ليقول لي: سأقرأ ما كتبت فيما بعد، لكني جئت لأسألك ماذا يأكلك؟ وللحظة لم أفهم السؤال، لكني سرعان ما خمنت أنه يسألني عما يشغل بالي، وتأكد ظني حين واصل حديثه قائلا: إنني ألاحظ أنك مكتئب منذ يومين، فماذا بك؟ هل تفتقد بلدك وأسرتك؟ وأسرعت أشكره لسؤاله وأطمئنه، لكني وجدت نفسي أتأمل هذا التعبير الغريب وأتعجب له. ماذا يأكلك؟ يا له من تعبير عجيب، لقد سمعته بعد ذلك مرات عديدة، واستخدمته أحيانا خلال إقامتي هناك كتعبير مجازي عما يفعله القلق والاكتئاب والهموم بالإنسان، لكني لم أفهم معناه الحقيقي إلا فيما بعد حين قرأت عما يفعله القلق بالإنسان، فإذا به يأكله فعلا لا مجازا، وإذا بهذا التعبير الشائع عند الإنجليز تصوير دقيق لما جاء في كتب علم النفس الجسمي أو علم النفس الجسمي الذي يعرفه المتخصصون عن تأثير القلق على جسم الإنسان. فالقلق يسبب توتر الأعصاب وحدة المزاج، وتوتر الأعصاب يحول العصارات الهاضمة في المعدة إلى عصارات سامة تنهش جدرانها فتصيبها بالقرحة. وهكذا يأكل القلق جدار معدة الإنسان أولاً، ثم قد يتوحش بعد ذلك فيلتهم أو يتلف العديد من أعضائه الأخرى. فبعض أنواع مرض السكر وبعض أمراض القلب وبعض أمراض المخ تنتمي كلها إلى جد واحد، وهو قلق الإنسان واكتئابه وخوفه من المجهول. وكل إنسان يخاف غالبا من شيء ما، من المرض أو الفشل أو فقد الأحباء أو العوز أو فقد المكانة أو انعدام الدور أو الموت، ولا بأس بأن نخاف من أي شيء، لكن المهم هو كيف نحتفظ بالخوف الإنساني في حدوده الطبيعية وألا نسمح له بأن يسلمنا إلى غول الاكتئاب. لقد قال ويليام جيمس مؤسس علم النفس التطبيقي ذات مرة: إن الله يغفر لنا أخطاءنا، لكن جهازنا العصبي لا يغفرها لنا أبدا. وهذا صحيح إلى حد كبير، وأكبر أخطائنا في حق أنفسنا هو القلق والاستسلام للاكتئاب والشعور بالإحباط. وكثيرا ما نتعرض لهذه الأعراض إذا بدا لنا فجأة كأن الطريق قد أصبح مسدودا أمامنا، وأن المشكلة التي نواجهها جبل شاهق لا نستطيع أن نتسلقه لكي نهبط إلى طريق الأمان من الناحية الأخرى. مع أن أكثر من شقوا طريقهم بنجاح في الحياة قد اصطدموا بمثل هذه العقبات أو بأعتى منها، فتخطاها البعض وتحول البعض الآخر عنها إلى طريق آخر في الحياة لم يلبث أن حقق فيه أكثر مما كان يحلم به لو سار في طريقه الأول. أما من جلسوا على الأرض يستشعرون العجز ويشكون سوء الحظ ويتحسرون على ما كانوا سيحققونه لو لم تصادفهم هذه العقبة، فلقد خسروا طموحهم وأعصابهم وصحتهم وقدرتهم على الاستمتاع بالحياة. إن كتاب التراجم الشهيرة يفتشون في حياة المشاهير دائماً على نقطة التحول التي كانت بداية انطلاقهم إلى المجد، فيكتشفون في أحيان كثيرة أنها كانت عقبة كؤود أو فشلاً ذريعاً أو إخفاقاً في تحقيق هدف حول مجرى حياتهم إلى الطريق الذي لمعت فيه عبقرياتهم. فبعض النقاد مثلاً يعتقدون أنه لو لم يصب طه حسين بالعمى في صباه لما كان طه حسين الذي لا تكاد تخلو جامعة أجنبية في العالم الآن من رسالة دكتوراه عنه، وأنه لو توافرت لعباس محمود العقاد الظروف المادية اللازمة لمواصلة تعليمه في المدارس بعد الابتدائية لكان أقصى ما وصل إليه من مجد في حياته هو وظيفة مدير في مصلحة حكومية. ويعتقد بعض نقاد الغرب أنه لو لم يصب بيتهوفن بالصمم لما ألف سيمفونياته الخالدة، وأنه لو لم يتجرع ديستوفيسكي وتولستوي وتشارلز ديكنز التعاسة في حياتهم الخاصة لما كتبوا روائعهم الخالدة، والأمثلة كثيرة على العقبات التي اعترضت طريق المشاهير فحولوها إلى بداية لحياة جديدة ونجاح أكبر. فلماذا نقف مكتوفي الأيدي أمام أول مشكلة تصادفنا أو أول عقبة تعترض طريقنا فنحزن على ما فاتنا ونتحسر على ما ضاع منا كأننا ننتقم من أنفسنا بالحزن والاكتئاب؟ إن الحياة لا تتوقف أبدا، ومياه النهر لا تكف عن الجريان. وأحد فلاسفة الإغريق كان يقول: إن كل شيء في الحياة يتغير إلا قانون التغير نفسه. فلماذا نتصور أن الحياة سوف تخالف هذا القانون فيما يخصنا نحن فقط فتبقى الأبواب دائما مسدودة والأحلام بعيدة؟ إن الحياة جديرة بأن نحياها، والأحلام جديرة بأن نكافح من أجلها، والثقة في الله وفي النفس تشد أزرنا وتشحذ إرادتنا لكي نتطلع إلى نصيبنا العادل من السعادة والنجاح. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تأكل نفسك يا صديقي؟ خمسة، أشواك الآخرين، بصوت ريهام حمدي. أنت حائر دائما، هل تقترب من الآخرين أم تبتعد عنهم؟ هل تثق بهم أم تصدق ظنونك فيهم؟ هل تبوح لهم بأسرارك أم تكتمها عنهم؟ هل تعيش في قلب الدائرة معهم؟ أم تنعزل على حافتها كما يعيش الغجر في أطراف المدن والقرى، منعزلين عنها ومنفردين بأنفسهم؟ وأنا معك في كل هذه التساؤلات، أبحث عن إجابات مريحة لها وحائر معها مثلك. فمنذ قديم الزمان والإنسان حائر في علاقاته بالآخرين، يحتاج إليهم ويشكو منهم، يشقى إذا ابتعد عنهم ويبكي إذا اقترب منهم، لا يستطيع أن يعيش وحيدا كحيوان اللؤلؤ في قلب محارته، ولا يستطيع أن يلتصق بالآخرين في كل لحظة من عمره، وإن فعل كانت شكواه منهم كشكواه من الوحدة سواء بسواء. فلا هو ارتاح في القرب منهم ولا هو وجد راحته في البعد عنهم، لأن حالنا مع الآخرين كحال المتنبي مع الملوك الذين اقترب منهم طالبا للسلطان، فقال عنهم: صحبت ملوك الأرض مغتبطا بهم وفارقتهم ملآن من ضيق صدرا. وهذا هو حالنا دائما نحن البشر مع الجميع. وذات يوم سألني شاب هذه الأسئلة الحائرة، فتذكرت فجأة قصة قديمة رواها أحد الأدباء عن مجموعة من القنافذ اشتد بهم البرد ذات ليلة من ليالي الشتاء، فاقتربت من بعضها وتلاصقت طلبا للدفء والأمان، فأذتها أشواكها فأسرعت تبتعد عن بعضها ففقدت الدفء والحرارة والأمان، فعادت للاقتراب من جديد بشكل يحقق لها الدفء والأمان ويحميها في نفس الوقت من أشواك الآخرين ويحمي الآخرين من أشواكها. فاقتربت ولم تقترب، وابتعدت ولم تبتعد، وهكذا حلت مشكلتها. وهكذا أيضا ينبغي أن يفعل الإنسان. فالاقتراب الشديد من الجميع قد يغرس أشواكهم فينا ويغرس أشواكنا فيهم، والبعد عنهم أيضا يفقدنا الأمان والدفء ويجعل الحياة قاسية ومريرة. لهذا فنحن في حاجة دائما إلى أن نتلامس مع الآخرين، ولكن بغير التصاق شديد يفتح أبواب المتاعب ويحجب الرؤية ويشوش السمع، لأن القرب الشديد يضيق مدى الرؤية، في حين أن الاقتراب عن البعد أو الابتعاد عن قرب يجعل الرؤية أوضح والسمع أصفى. فأنت إذا ألصقت شفتيك بميكروفون وتحدثت فيه خرج صوتك مشوش غير مفهوم، وإذا أبعدته قليلا عن فمك خرج صوتك واضحا، أما إذا أبعدته كثيرا جاء صوتك كالفحيح لا يميزه أحد. فالإنسان في حاجة إلى رفقاء يبثهم شجونه ويهتم بأمرهم ويهتمون بأمره، لكنه يحتاج أيضا إلى أن تكون له ذاته الخاصة التي لا يقترب منها إلا الأصفياء وحدهم. والإنسان يحتاج أيضا إلى أن يحسن الظن بالآخرين لكي تستقيم الحياة، لكنه يحتاج أيضا إلى أن يكون حريصا بعض الشيء في علاقاته بهم، فلا يمنح ثقته الكاملة إلا لمن عرفه جيدا وامتحن إخلاصه وصداقته وقيمه الأخلاقية، لأن الإسراف في الشك خطأ يكشف عن سوء طوية الإنسان، وفقا لقول الشاعر: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. كما أن الإسراف أيضا في الثقة بالجميع وعن غير خبرة بهم يورد الإنسان موارد التهلكة، ودليل على الغفلة وفقا للحكمة العربية القديمة: الشك من حسن الفطن. ومن هنا جاءت فكرة الوسط الذهبي عند فلاسفة اليونان، أي فكرة الاعتدال في كل شيء، في القرب من الناس وفي الابتعاد عنهم، في الثقة فيهم وفي سوء الظن بهم، وأيضا في كل أمور الحياة. هي نفس الفكرة التي تعبر عنها الحكمة المعروفة: خير الأمور الوسط. فالعقلاء من البشر هم الذين يحيون الحياة باعتدالهم في كل شيء، وشذاذها هم من يقفون دائما على حافة الدائرة من كل أمر ومن كل شأن ومن كل قضية. وأنت قد تشكو مثلا ممن تأتمنه على أسرارك فيبوح لسانه بها ولو بعد حين، لكنك تعفي نفسك من اللوم لأنك كنت أول من أفشى سرك هذا حين بحت به لمن ائتمنته عليه. والسر إذا عرفه اثنان لم يعد سرا كما يقولون، ولا لوم على الآخرين إذا ضاقت صدورهم به، فقد ضاق صدرك أنت أولا به. لهذا فليس من حقك أن تغضب ممن أفشى سرك وأن تعتبرها خيانة عظمى، وأن تفقد صديقا لهذا السبب وحده، وأن تبتعد عن الآخرين بسبب ذلك. فالأمر قد لا يكون خيانة، وإنما مجرد عجز بشري عن حفظ الأسرار، لأنه ليس كل الناس قادرين على الكتمان. والدليل هو أنت شخصيا الذي يسألك الشاعر ومعه الحق. تبوح بسرك ضيقا به وتبغي لسرك من يكتمه. وأنت ترى أن من حقك أن تنتقد الآخرين وأن تذكر معايبهم، لكنك تتألم كثيرا إذا مارسوا معك نفس الهواية فأذوك بألسنتهم وذكروا معايبك. وأنت قد لا تستطيع دائما أن تكف ألسنة الآخرين عنك، لكنك تستطيع على الأقل أن تتجنب الكثير منها إذا التزمت في حياتك الشخصية بالتعفف عن ذكر عيوب الآخرين وعوراتهم، وإذا صنت عينك عن عيوب الآخرين كما يطالبك الإمام الشافعي وقلت معه دائما: يا عين للناس أعين، أي لهم أعين ترى يا عين عيوبي، فلا تري عيوبهم لكي لا يرى عيوبي. وهذه وتلك بعض مشاكلنا مع الآخرين وبعض مشاكل الآخرين معنا. ومع كل ذلك فالحياة جديرة دائما بأن نحياها، ونحن الذين نستطيع أن نجعل منها رحلة هادئة مأمونة من الخوف والألم والعذاب. وكل رحلة تحتاج إلى رفاق سفر نستعين بهم على وحشة الطريق ونلتمس لديهم الدفء والأنس والصحبة. وعلينا أن نفعل ذلك دائما، ولكن بشرط أن نتعلم الحكمة من القنافذ في اقترابها من الآخرين. ولكنها تدور، بصوت دعاء متولي. في كتابه رسائل إلى ابنتي أندرا، روى الزعيم الهندي نهرو نقلا عن حكيم صيني زار الهند منذ 1300 سنة أنه شاهد فيها رجلا يطوف بالقرى مرتديا حزاما من النحاس فوق بطنه ووضعا فوق رأسه مشعلا مضيئا، فإذا سئل عن سبب تجوله بهذه الهيئة الغريبة قال: إن عقلي عظيم إلى درجة أخشى معها أن تنفجر بطني من المعرفة إذا لم أرتدي هذا الحزام، أما المشعل فإنني أضعه فوق رأسي لأبدد به ظلام الجهل. ومنذ اكتشفت هذه الشخصية العجيبة وصورتها تقفز إلى خاطري في مواقف ومناسبات عديدة في حياتي، فكثيرا ما ألتقي بأشخاص يعتقدون أن بطونهم سوف تنفجر من فرط المعرفة أو من عظمة شأنهم التي لا يعترف بها أحد لأنهم مغبونون وغير مقدرين في أوساطهم الجاهلة. وكثيرا ما غلبت نفسي لكي أمنعها من الضحك إذا قفزت هذه الصورة فجأة إلى خيالي وأنا مشتبك في مناقشة حامية مع واحد من هؤلاء. ثم كثيرا أيضا ما ذكرتني هذه الصورة بنقائدها من المثقفين الحقيقيين والفلاسفة والعلماء الذين عرفوا الكثير وظلوا إلى آخر أيام حياتهم ضمأ إلى المعرفة يتساءلون عن معاني الأشياء ويشكون في صحة ما عرفوا ويطلبوا اليقين. فأتذكر مثلا سقراط العظيم الذي يقول: أعرف شيئا واحدا هو أنني لا أعرف شيئا. أو أتذكر الفيلسوف الشاك أرسليوس الذي كان يقول: لست أدري ولست أدري، إنني لا أدري. أو أتذكر الإمام أبي حنيفة النعمان الذي سئل مرة: هذا الذي تفتي فيه أهو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال متحيرا: والله لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه. أو أتذكر الإمام الشافعي الذي سئل مرة عن مسألة في الفقه فسكت، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: والله لا أجيب حتى أعرف هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. والحق أنني لا أكره شيئا قدر كراهيتي لأمثال هذا الرجل الهندي في كل مكان وزمان، فالمغرورون دائما هم أعداء أي تقدم وأي جديد تأتي به البشرية، لسبب بسيط هو أنهم يعتقدون أن ما يعرفونه هم وحدهم هو اليقين، وأن ما يأتي به الآخرون هو دائما الباطل، ويرفضون دائما أن يخضعوا هذا الجديد للامتحان العقلي، فإذا ثبتت صحته قبلوا به، وإذا ثبت بطلانه رفضوا. والغرور دائما يا صديقي قرين التحجر ورفض الجديد، وأصحاب العقول المتفتحة العطشة دائما للمعرفة هم الذين يعرضون الأفكار الجديدة التي يسمعونها على عقولهم ويقبلونها ويتبنون فيها جوانب الصحة وجوانب الخطأ، ثم يقبلون منها ما تقبله عقولهم ويرفضون ما ترفضه. أما الرفض مع سبق الإصرار والترصد وقبل المناقشة والتفكير فهو دائما طبيعة الحمقى والمغرورين الذين عطلوا تقدم البشرية على مر العصور. فأمثال هذا الرجل الهندي هم الذين كذبوا جميع الأنبياء بلا استثناء حين جاءوهم بالهدايا، وهم الذين كذبوا العلماء والمكتشفين ووضعوا في طريقهم العراقيل، وهم على سبيل المثال الذين كذبوا العالم الإيطالي جاليليو حين قال إن الشمس هي مركز الكون وإن الأرض والكواكب الأخرى هي التي تدور حولها وليس العكس كما كانوا يعتقدون. وبدلا من أن يخضعوا نظرياته للبحث والتجربة حكموه وأدانوا، وحكموا عليه ألا يغادر بيته وأن يقضي فيه ما بقي من حياته لا يزور ولا يزار، بل وبأن يعلن على الناس أن ما جاء به ليس صحيحا وأن الأرض لا تدور حول الشمس، فامتثل لما أمر به. لكن المؤرخين قالوا إنه حين سمع الحكم أحنى رأسه ونظر إلى الأرض ثم قال هامسا وبإصرار ولكنها تدور. وأمثال هؤلاء أيضا هم الذين كذبوا الرحالة الإيطالي ماركو بولو حين عاد من رحلته إلى الصين وروى للناس عن هذه البلاد العجيبة التي عاش فيها 26 سنة، فلم يصدقوا أحد لأنهم كانوا يعتقدون بيقين أنه لا حياة وراء بحار الجنوب، فألف كتابا عن رحلته استغرق تأليفه سنة كاملة فلم يقرأه أحد ولم يصدق حرفا مما جاء فيه. وحين أدركته الوفاة طلب منه رجل الدين أن ينقذ روحه من العذاب في الدار الآخرة بأن يتبرأ من أكاذيب هذا الكتاب، فأجابه هامسا لكنني لم أذكر فيه سوى نصف الحقيقة يا سيدي. وهكذا في كل العصور كان هناك دائما من يعتقدون أن ما يعرفونه هم وحدهم هو اليقين الذي لا شك فيه، وأن ما يعرفه غيرهم هو الباطل الذي لا شك فيه والذي لا يستحق حتى سماعه أو مناقشته. ونحن مطالبون دائما يا صديقي بأن نسمع أولا لكل رأي يعرض علينا وأن نناقشه ونمتحن أدلته، فإذا ثبتت لنا صحته أو معقوليته قبلنا به، وإذا ثبت لنا العكس رفضناه. أما أن نرفض كل شيء قبل أن نعرفه ونناقشه اعتقادا منا بأنه ليس لدى الآخرين ما يمكن أن يضيف إلى معارفنا الجديد أو أن لدينا نحن فقط اليقين الأكيد، فهذا هو الطريق الذي صار فيه كل المتحجرين من أعداء الفكر الحر في كل العصور. فإذا وجدت نفسك ذات مرة ترفض السماع للآخرين وتتشبث برأي لم تمتحن صحته من قبل وتدافع عنه بقوة العاطفة والانفعال وحدها لا بقوة العقل، فانزل يدك قليلا إلى حزامك وتحسسه بأصابعك لترى أمن جلد هو أم نحاس، فقد يذكرك ذلك فجأة بتلك الهيئة المضحكة التي يبدو فيها من يعتقدون خطأ أنهم وحدهم هم الذين يعرفون دائما ما لا يعرفه الآخرون. سبعة في المرآة، تقرأ لكم ريهام حمدي. سامحه الله أوسكار وايلد، فمنذ أن قرأت له روايته الشهيرة صورة دوريان غراي منذ أكثر من 20 سنة فتح أبواب الجحيم أمامي وعلمني هواية التفرس في وجوه الآخرين لاستجلاء حقيقتها، وأفسد علي بعض معاييري فأصبحت أرى الأسود أبيض والأبيض أسود والجميل قبيحا والقبيح جميلا. ففي هذه الرواية اللعينة روى أوسكار وايلد قصة لورد، شاب ثري وسيم بريء الملامح سعى يوما إلى فنان ليرسم له صورة، فرسمه الفنان كما رأته عيناه وجها بريئا جميلا وملامحا طفولية، وعلق دوريان غراي اللوحة في قصره وعاش حياته ولم يكن بريئا كما يبدو في ملامح وجهه ولا نبيلا كما يوحي مظهره، وإنما كان وغدا أنانيا شريرا لا ترده قيود ولا تحكمه قيم، فقد خدع فتاة أخلصت له وتخلى عنها فانتحرت ومضى في الدنيا يجري وراء أهوائه ولا يقيم وزنا لأخلاق ولا قيم ولا صداقة. وكلما ارتكب جريمة جديدة أو آذى إنسانا آخر، نظر إلى وجهه في المرآة فرأى نفسه فيها شابا بريئا وسيما كما كان. وحين التقى به شقيق فتاته التي حطم حياتها منذ 20 سنة لينتقم منه لشقيقته ويقتله، أنقذه من الموت نفس هذا الوجه البريء. فقد توسل له دوريان غراي كاذبا أن يدقق النظر في وجهه ليرى هل من الممكن أن يكون هو نفسه من حطم حياة شقيقته منذ 20 سنة. ودقق الشقيق النظر فرأى وجه شاب بريء الملامح أصغر من أن يكون هو الوغد الذي يطرده، فأخلى سبيله ومضى يبحث عن المجرم الحقيقي. ونجا دوريان غراي من الموت، لكنه لم ينجو من عذاب الضمير، فقد اكتشف منذ فترة أن جرائمه وشروره لا تترك أثرها على صفحة وجهه، لكنها للدهشة تنطبع تدريجيا على ملامح الصورة الزيتية المعلقة في الصالون. فكلما ارتكب إثما جديدا فقد وجهه في الصورة بعض براءته، وكلما آذى إنسانا أضيفت إلى ملامح وجهه تجاعيد ودوائر سوداء جديدة. وعندما اقترف أكبر شروره نظر إلى الصورة فوجد وجهه فيها قد اكتسب ملامحا شيطانية كاملة تصور حقيقته التي يخفيها وجهه البريء. فخشي أن تفضح الصورة أمره ونقلها من الصالون إلى البدروم وأخفاها عن الأنظار. الفكرة خيالية بالطبع، لكنها صادقة إلى حد كبير. فلقد أراد أوسكار وايلد أن يقول إن لكل إنسان صورتين، إحداهما حقيقية هي التي يعرفها عن نفسه وتعكس سريرته بأثامها أو أفضلها، وأخرى مزيفة هي التي يظهر بها أمام الآخرين. ومنذ قرأت هذه الرواية وأنا أتأمل الوجوه وأحاول دائما أن أبحث فيها عن الصورة الحقيقية لأصحابها، وأحكم على الآخرين بأخلاقهم لا بأشكالهم، وبأفعالهم الخيرة أو الشريرة لا بمظهرهم ولا ملامحهم. فأرى القبح والجمال بمقاييس مختلفة تماما. فأرى مثلا في شخص ناصع البياض أنه زنجي، لأنه زنجي القلب لا يكف عن إيذاء الآخرين ويحقد على الجميع ويتمنى لو صح يوما من نومه فرأى الأرض قد خصفت بكل الناس حتى لا يبقى فوق ظهر الكرة غيره. وأرى في إنسان محروم من الوسامة أنه أجمل من نرسيس، لأنه كريم الخلق، جميل الروح، مفعم القلب بحب الآخرين، ويسعى بكل ما يستطيع لإسعاد غيره. ونرسيس هو فتى إغريقي روى الأساطير اليونانية إنه كان باهر الجمال ويمضي نهاره يتأمل جمال وجهه في صفحة الماء، وإليه تنسب النرجسية أو عشق الذات وهكذا. ورغم أني تعرفت على هذه الفكرة لأول مرة في رواية أوسكار وايلد، فقد عثرت على شيء شبيه بها فيما قرأته من أوراق الصوفية فيما بعد. فقد قرأت لأحد كبارهم أنه كان يقول وهو من هو في صفاء روحه وطهارته: إني لأنظر في المرآة كل يوم مخافة أن يكون قد اسود وجهي، أي مخافة أن يكون قد حمل حقدا أو كراهية لأحد فتنطبع أثرهما على صفحة وجهه. فماذا يستطيع إذن أن يقول من يتنفسون الكراهية ويطربون لإيذاء الآخرين ويسعون بكل جهد للإضرار بغيرهم حتى ولو لم يسيئوا إليهم؟ وماذا يستطيع أن يقول من لا يحفظون عهدا ولا يقيمون وزنا لدين ولا خلق ولا قيم في حياتهم؟ وكم صورة كصورة دوريان غراي يحتاجون إليها لكي تنطبع عليها أثر الشر والكراهية والحقد الذي يعشش في ظلام قلوبهم؟ وبأي ملامح شيطانية كريهة سوف تظهر صورتهم الحقيقية بغض النظر عما تحمله وجوههم من ملامح وقسمات؟ لقد كان إمام الصوفية الغارق في بحار الحب ينظر في المرآة كل يوم، فانظر أنت أيضا يا صديقي فيها، وحاول أن تحتفظ بشبابك ووسامتك الحقيقية فيها، وجمل وجهك بحب الآخرين والكف عن الأذى وبإسعاد غيرك بقدر ما تستطيع. فلكل منا مرآة سوف تنطبع عليها صورته الحقيقية ذات يوم فتفضح سريرته الخفية، ولكل منا يوم سوف يعرض فيه على ملك الملوك فتبيض وجوه وتسود وجوه، ويجيء بعضنا بوجوه شائهة كريهة ويجيء البعض الآخر بوجوه نبيلة كريمة، ولا علاقة لهذه الوجوه الحقيقية بما حملنا طوال حياتنا من ملامح جسدية، لأنها حصاد رحلتنا في الحياة من الخير والشر ومن الجمال والقبح. فإلى اللقاء هناك. من فضلك ساعدني، بصوت عبد الرحمن زغلول. قال لي صديقي والسأم يقتله: هل تعرف ما هو الجحيم؟ قلت له: لا. قال: هو أن تعاشر من لا تحبهم، وتصادق من لا تستريح إليهم، وتعمل بين من لا يفهمونك، وتشعر كل يوم بأنك عاجز عن تحقيق ما تريده لنفسك وما تؤمن به وتعتقده. قلت: وكيف يستطيع الإنسان أن يحتمل حياة من هذا النوع؟ قال: العجيب أن كثيرين منا يعيشون حياة شبيهة بهذه الحياة في مجملها أو في بعض صورها، ويحتملونها كأنه قدر مكتوب عليهم، أو كأنهم ينفذون حكما قضائيا صادرا ضدهم من محكمة الحياة، ولا يفكرون أبدا في استئناف هذا الحكم وفي تغيير حياتهم والبحث عن حلول ملائمة لما يشكون منه. قلت: وماذا تتوقع منهم أن يفعلوا؟ قال: أن يكفوا عن الشكوى مما يضيقون به، وأن يستثمروا الطاقة التي يبددونها في الأنين في البحث عن حلول لما يعانون منه من مشكلات. إن الشباب في الخارج لا يهدر عمره في الشكوى والتبرم بالحياة، وإنما يتحركون لتغيير الواقع الخاص الذي يضيقون به، فمن لا يجد سعادته في حياته الخاصة يبحث عنها في حياة جديدة، ومن لا يجد نفسه بين أصدقائه يبحث عنها بين أصدقاء آخرين أكثر فهما له، ومن لا يجد نفسه في عمله يبحث عنها في عمل جديد، فإن عجز عن إيجاده حاول أن يتواءم مع عمله وأن يحبه وأن يكتشف فيه جوانب جديدة يمكن أن تحقق طموحه وذاته. بل إن من يجد الطريق أمامه مسدودا في مكان ما من الأرض لا يهدر عمره فيه، وإنما يغادره غير نادم إلى مكان آخر وحياة أخرى، حتى أصبحت هذه العبارة الغريبة على أسماعنا حياة جديدة عبارة شائعة على ألسنة الشباب والكهول بل والشيوخ أيضا. فمن لا ترضيه حياته يقول لنفسه وللآخرين دائما: سأبدأ حياة جديدة، ثم يتحرك بالفعل ليبدأ هذه الحياة، وليس ذلك مقصورا أبدا على الشباب. فحتى بعد سن المعاش يقول الإنسان لنفسه: سأبدأ حياة جديدة أتمتع فيها بما لم تتح لي سنوات الكفاح والعمل اكتشافه والتمتع به. وهكذا يعيش الإنسان حياته أكثر من مرة، ويستمتع بكل مرحلة من مراحلها. قلت: أما نحن؟ قال: نحن مشدودون دائما إلى واقعنا الذي نشكو منه بحبال رفيعة من الصلب المتين، نشكو من حياتنا ولا نحاول أبدا أن نتواءم معها أو أن نغيرها إذا يئسنا منها، ونشكو من أصدقائنا ثم نذهب إليهم لنكتر معهم السأم والملل، ويعيش كل منا في وحدته الداخلية وهو بين أصدقائه، ونشكو من عملنا ولا نحاول أبدا أن نتكيف معه أو نكتشف فيه ما يستهوينا ويطلق إبداعنا أو نغيره ونبحث عن مستقبلنا وأنفسنا في مجالات جديدة. إنها رحلة عذاب نكرر فيها كل يوم أسطورة سيزيف الذي غضبت عليه آلهة الإغريق، فحكمت عليه أن يحمل فوق صدره صخرة كبيرة ويصعد بها إلى قمة الجبل، وكلما وصل إلى القمة ألقت الآلهة الصخرة إلى السفح ليحملها من جديد إلى القمة وطوال العمر. إن كل منا يحمل مثل هذه الصخرة فوق صدره ولا يفكر أبدا في إلقائها بعيدا عنه، فمتى يلقي كل منا بصخرته عن صدره؟ ومتى يأتي هذا اليوم؟ تفكرت في كلامه طويلا وبحثت عن إجابة تهدئ خواطره، فوجدت نفسي أجيبه: سيأتي هذا اليوم بالتأكيد يا صديقي، وعلينا ألا نفقد الأمل فيه أبدا وإلا استحالت الحياة. إن الإنسان هو أعظم أعجوبة في العالم، كما قال ذلك منذ قرون الشاعر الإغريقي الأعمى سوفوكليس، وإرادته هي التي تصنع الحياة، وهو قادر دائما على تحقيق المعجزات حين يريد، وحين يتحرر من الجمود، وحين يخرج من دائرة الشكوى والأنين إلى دائرة الحركة والعمل. لقد انهزم الديناصور في معركة التطور فانقرض واندثر، في حين انتصر الإنسان على الطبيعة فبقي وتواصل، مع أن عضلات الإنسان ليست أقوى من عضلات الديناصور، لكن عقله وروحه وإرادته هي الأقوى. لهذا عاش الإنسان ومات الديناصور، وسوف يعيش الإنسان دائما، وسوف يتغلب على كل الصعاب التي تواجهه. إنني لست من أنصار مذهب الفيلسوف الألماني شوبنهاور الذي كان يقول إن الإنسان أصلا مخلوق معذب، وأن الحياة ليست سوى تعاقب الألم والفراغ وتعاقب الرغبة والسأم، وإنما أنا من المعجبين كثيرا بكلمة الفيلسوف الفرنسي رينو فيه الذي عاش حياة خصبة طويلة وملأ المجلدات بأفكاره وآرائه، ثم قال وهو في 88 من عمره: سأترك الدنيا قبل أن أقول كلمة نهائية، لأن الإنسان يموت دائما قبل أن يتم عمله، وهذا أشد أحزان الحياة إثارة للشجن. هذه هي النظرة التي أؤمن بها في الحياة والتي أعجب بها، إن على كل إنسان أن يقول كلمته حتى اللحظة الأخيرة، وأن لا يفقد حماسه أبدا لتحقيق ما يريده لنفسه وما يؤمن به من آراء وأفكار. وليس ضروريا أن يحقق النجاح الذي يصبو إليه، لكنه من الضروري جدا أن يسعى، وأن يقول لنفسه إذا عجز عن تحقيق آماله: لقد حاولت. إن الخطأ ليس أن نعيش حياة لا نرضاها، لكن الخطأ هو ألا نحاول تغييرها إلى الأفضل دائما. فإذا قصرت الإمكانات عن الأماني، فزنا على الأقل بشرف المحاولة الذي يدفعنا للرضا، لأننا لم نقصر في حق الحياة ولا في حق أنفسنا. إنني لا أشك أبدا يا صديقي في أن هذا اليوم الذي تحلم به سوف يأتي وسوف يتحقق، لكن إلى أن يأتي من فضلك ساعدني على حمل هذه الصخرة الثقيلة. 9. أحلام الشباب بصوت مروى مدين. لم أعد أذكر اسم هذا الفيلم، لكني لم أنس أبدا قصته ولا السؤال الذي جاء على لسان أحد أبطاله في آخر مشاهده. أما الفيلم فلقد كان يحكي قصة شاب يرى في نفسه موهبة التمثيل المسرحي، وحقق نجاحا محدودا في فرق الهواة ببلدته الصغيرة، حيث يعمل موظفا بأحد المتاجر ويعيش حياة سعيدة مع زوجته الشابة التي تزوجها بعد حب عنيف. فيقرر في لحظة تحديد للمصير أن يترك البلدة الصغيرة وعمله المتواضع ويرحل إلى العاصمة ليبحث عن مستقبله في عالم المسرح. وفي المدينة الكبيرة يحاول الشاب أن يجد فرصته، فيجد الطريق صعبا والآمال ليست سهلة المنال، فيضطر تحت ضغط الحاجة إلى العمل مساعد للجرسون في أحد المطاعم، ويدرس فنون المسرح في أحد المعاهد الصغيرة، ويعجز مرتبه الضئيل عن الوفاء بمتطلبات حياته ونفقات الدراسة، فيعيش مع زوجته حياة جافة متقشفة، ويمضيان شهورا طويلة بلا أي متعة سوى متعة الحلم بتحقيق الآمال، وتحاصرهما المشاكل والديون، وتعجز زوجته عن احتمال قسوة الحياة فتنهار، وتطلب منه أن يعود إلى البلدة الصغيرة، ويرفض الشاب أن يتنازل عن أحلامه ويستحلفها باسم الحب والأحلام المشتركة ألا تتراجع في منتصف الطريق وتهجره. ويأتي موعد ذهابه إلى المطعم فيغادرها حزينا، ويؤدي عمله مهموما ومشغولا بزوجته التي ضعفت مقاومتها أمام صعوبات الطريق، فيستأذن مديره في العودة للبيت مبكرا ليكون إلى جوار زوجته. وفي الطريق إلى البيت يشتري بقروشه القليلة 3 وردات ليهديها إليها لعلها تنعش رومانسيتها القديمة، لكنه يجد الغرفة المفروشة التي يقيمان فيها خالية، وعلى الفراش رسالة من زوجته تقول فيها إنها لم تعد تحتمل هذه الحياة الصعبة فعادت إلى بلدتها. ويمسك الشاب بالرسالة ويحس بالقهر والعجز والهوان، فينفجر باكيا، لكنه لا يفكر في اللحاق بزوجته، ويكتب لها طالبا منها العودة ويبشرها بقرب تحقيق آماله في الحياة، فتجيبه برسالة قصيرة طالبة منه الطلاق، ويستجيب الشاب مضطرا إلى رغبتها ويطلقها ويتمسك بطموحه، وتعابثه الآمال فيؤدي دورا صغيرا في مسرحية، ثم تتوقف الفرقة عن العمل فيعود إلى المطعم، وتمضي 5 سنوات من العمر بين الفشل والنجاح بغير أن يضع أقدامه على بداية حقيقية للطريق. وذات مساء وقف يتحدث مع زميل له بالمطعم عن الاختبار الذي أداه صباح ذلك اليوم أمام مخرج مسرحي شهير، حين لمح رجلاً وسيدة يجلسان إلى مائدة في الركن الذي يتولى الخدمة فيه، فتهيأ للذهاب إليهما ثم توقف فجأة وأحس بالعرق الغزير يملأ وجهه. لقد كانت زوجته السابقة التي انهزم حبها له أمام صعوبة الحياة، ولابد أن الرجل هو زوجها الجديد. ووجد نفسه يتأمل، إنه رجل في 45، أصلع الرأس، هادئ، يوحي وقاره ومظهره بأنه رجل عملي واقعي لا يعرف الأحلام، ولا يعذب زوجته بطموحه إلى حياة يحقق فيها ذاته ونفسه. وأدرك زميله أزمته، فعرض عليه أن يتولى خدمتها نيابة عنه، ورحب بذلك، لكنه غير رأيه فجأة، فأمسك بذراع زميله قبل أن يتجه إليهما، ثم وضع الفوط على ذراعه، وتقدم هو من المائدة بثبات، وقال لهما: مساء الخير يا سيدتي، مساء الخير يا سيدي، ماذا تطلبان؟ والتقت عيناه بعيني زوجته، فاهتزت قليلا، ثم حيته مبتسمة، وقدمته لزوجها، وقدمت زوجها له، وأحس الزوج بحرج الموقف، فانسحب إلى الحمام ليتيح لهما فرصة الحديث لدقائق. وسألته الزوجة السابقة عن أحواله، فقال لها إنه ما زال يكافح لتحقيق آماله، لكنه سعيد بما اختاره لنفسه. وقالت له إنها أيضا سعيدة بحياتها الهادئة مع زوجها الجديد، وتمنى كل منهما السعادة للآخر. وعاد الزوج وتناول العشاء وغادر المطعم، تاركين له بقشيشا كبيرا لم يجد حرجا في قبوله. وبعد انصرافهما وجد صدره يجيش بالانفعال، فخلع جاكيت العمل واعتذر عن عدم مواصلته، وذهب إلى المسرح ليعرف نتيجة الاختبار الذي أجراه في الصباح. ففوجئ بالمخرج يبلغه باختياره لأداء دور هام في المسرحية الجديدة، فيقرر التفرغ للمسرح نهائيا حتى ولو عانى الجوع والتشرد، وتتعاقد معه الفرقة على العمل فيها لمدة عام بمرتب أقل مما كان يتقاضاه من المطعم، لكنه يرحب به ويتحمس لأداء دوره. وينتهي العقد فتجدد الفرقة التعاقد معه بمرتب أكبر قليلا لمدة 2، ينهي خلالهما دراسته بالمعهد، ويشتهر بين زملائه بالالتزام والجدية. ثم تجيء إليه فرصة العمر حين يؤدي دور البطولة لأول مرة بعد سنوات طويلة من الكفاح والمعاناة، فيحقق نجاحا كبيرا، وتنشر الصحف صورته ويكتب عنه ناقد: إنه مثل دور الزوج الذي هجرته زوجته لعجزه عن توفير الحياة الكريمة لها بمرارة مؤلمة اجتذبت الدموع من العيون. ويعرف أخيراً طعم النجاح، وتضمه إليها كبرى فرق العاصمة بعقد دائم ومرتب كبير، وينتقل من الغرفة الصغيرة المفروشة التي شهدت سعادته وآلامه إلى شقة واسعة فاخرة. ويكتشف فجأة أنه قد بلغ 40 من عمره، حين يرى الشعيرات البيضاء تغطي جوانب شعره، وأنه أمضى 14 عاماً طويلة من العناء والكفاح منذ هجرته زوجته حتى وقف تحت أضواء المسرح. ويسر بخواطره لزميل له بالمسرح عاش تجربة كفاح ممثلة، وهما يقفان خلف الكواليس يستعدان لدخول خشبة المسرح بعد قليل، فيسأله زميله فجأة: ها قد حققنا أحلامنا وأصبحنا نجمين، يشار إليهما بالبنان، فهل يستحق ما حققناه كل ما تكبدناه من أجله؟ وفاجأه السؤال فاهتز من أعماقه، ووجد نفسه يسترجع شريط حياته، واستغرق في تأملاته حتى أفاق على يد زميله تهزه ليستعد لدخول خشبة المسرح، فينتفض ثم يقول له بإصرار كأنه يتحدى نفسه: نعم يستحق، يستحق كل ما قدمناه من أجله، نعم يستحق بكل تأكيد. ثم خطى إلى خشبة المسرح بخطوات نشيطة، فقوبل بعاصفة من التصفيق دمعت لها عيناه وأخرجته من تأملاته الحزينة، فانحنى يرد تحية الجمهور، ثم نهض والتفت إلى زميله الواقف في الكواليس ينتظر لحظة دخوله بعد دقائق، كأنه يقول له بغير كلام: نعم يا صديقي، نعم يستحق كل ذلك وأكثر، وإلا لكانت معاناتنا بلا معنى وعذابنا بلا طائل وكفاحنا بلا قيمة. وتمر السنوات وتسقط من ذاكرتي أشياء كثيرة، لكن قصة هذا الفيلم وسؤاله الأخير وجوابه المعبر لا تسقط من الذاكرة أبداً. وكثيرا ما أتذكرها حين يبثني صديق همومه، أو حين يسألني شاب النصيحة وهو في بداية الطريق، فأجد نفسي أكاد أروي له قصة هذا الفيلم لأطالبه بعدها بأن يتمسك بأهدافه، وأن يوطن نفسه على احتمال عثرات الطريق، وأن يؤمن دائما بأن تحقيق الآمال يحتاج إلى الصبر، وإلى أن نؤمن في أعماقنا بأن ما نسعى إليه يستحق ما نتكبده من أجله، وبأن ما حققناه من خطوات ولو محدودة على الطريق يستحق أيضاً ما بذلناه للوصول إليه، وما سوف نقدمه في المستقبل بإذن الله من أجل استكمال تحقيق الأحلام والآمال، بشرط أن نظل دائماً قادرين على الحلم وعلى التمسك به. احترس من الحوت. تقرأه لكم دعاء متولي. أوقف أي إنسان عابر في الطريق واسأله عن مشاكله، وسوف ينتحي بك جانبا ثم يسمعك قائمة من المتاعب، فإذا قلت له لكنك تحيا رغم ذلك سيقول لك نعم أحيا ولكن، وهكذا الإنسان في كل مكان من العالم. فليس هناك إنسان بلا مشاكل، وليست هناك حياة خالية من المتاعب والألم، لكن السؤال الهام هو كيف نواجه همومنا ومشاكلنا، أو كيف نتعايش معها. لقد كان من تقاليد البحارة في الزمن القديم إذا صادفوا حوتا ضخما في البحر أن يلقوا إليه بقارب فارغ ليشغلوه به عن مهاجمة السفينة حتى لا تغرق، ثم يحاولون صيد الحوت وهو منشغل بمناطحة القارب الفارغ. وهذا بالضبط ما ينصحك به علماء النفس في العصر الحديث، أن تلقي لحوت همومك قاربا فارغا يشغلها عنك ويشغلك عنها إلى أن تنجح في اصطيادها والقضاء على أسبابها. وأقصر طريق إلى ذلك في رأي عالم النفس بول كوستا هو الثقة بالنفس ونسيان التجارب الأليمة والمشاركة في النشاطات الاجتماعية، فهذه المشاركة بالذات هي ما يشغلك عن الهموم وما يشغلها عنك. ومن دعاء فيلسوف إغريقي قديم أنه كان يقول: يا رب امنحني القدرة على تحمل ما لا طاقة لي على تغييره، والشجاعة لتغيير ما ينبغي تغييره، والحكمة للتفريق بينهما. فالوقوف أمام التجارب الأليمة واكترارها لا عائد له إلا إهدار العمر فيما لا يفيد الإنسان ولا يغير من الأمر شيئا، والاكتفاء بالشكوى لا يحل مشكلة ولا يساعد الإنسان على التقدم خطوة واحدة للأمام. وفي كل الأحوال فعلينا ألا نسمح لهمومنا ومتاعبنا أن تستولي علينا وأن تحرمنا من حقنا العادل في الحياة والسعادة، فما نستطيع تغييره علينا أن نبذل الجهد والطاقة لتغييره، وما لا نملك تغييره الآن على الأقل فلنلقي إليه بالقارب الفارغ ونتسلح بالرضا وبالصبر والعمل إلى أن نجد ثغرة نتمكن من خلالها من اصطياده والقضاء عليه. والحياة يا صديقي انتصارات وهزائم ومكاسب وخسائر، والعاقل هو من لا يسمح لهزائمه الصغيرة بأن تجلل حياته بالسواد وتمتص قدرته على المقاومة. وفي مسرحية عطيل لشكسبير يقول الدق: إن الرجل الذي يسرقه لص فيبتسم ترفعا يسترد من السارق بعض غنيمته، أما من يحزن بلا طائل فإنه يسرق نفسه مرة أخرى بعد أن سرقها اللص، لأنه يضيف إلى خسارته المادية خسارة معنوية جديدة لا تقدر بثمن. أنت تشكو مثلا من قلة الأصدقاء، لا بأس، اصنع كما كان الفيلسوف الفرنسي ديكارت يصنع في شبابه، فقد كان يقرأ الأدب القديم ويقول إنه يقوم كل يوم بأسفار ذهنية إلى الماضي ليحدث أنبل الناس في أعظم العصور، وأن لهم معه صداقات عميقة تعوض قلة أصدقائه أو انشغالهم عنه. فلماذا لا تقوم أنت أيضا بأسفار ذهنية تصدق خلالها أنبل الناس في كل العصور؟ أنت مهموم بحياتك ومشاكلك؟ إذن لماذا لا تصنع كما صنع الآخرون الذين ارتفعوا فوق آلامهم ولم يسمحوا لمشاكلهم بأن تستغرقهم وأن تشل قدراتهم؟ لقد كان الأديب الياباني جيتشا إيكو ساخرا عظيما وفقيرا أعظم، فسخر من فقره ومن نفسه ومن كل شيء في الحياة، ولم يتوقف يوما عن الكتابة. كان يعيش في بيت بلا أثاث، فعلق على جدران منزله صورا للأثاث الذي كان يود أن يشتري لو كان معه ثمنه، وكان يقدم لتلاميذه في المناسبات صورا للهدايا التي كان سيشتريها لهم لو كان معه نقود. وحين اقترب منه الموت أعطى لتلاميذه بمنتهى الوقار والجدية لفافات أوصاهم ألا يفتحوها وأن يضعوها فوق جثمانه قبل إحراقه. وحين اشتعلت النار في الحطب الذي وضع فوق الجثمان وتلاميذه ينوحون ويبكون، انطلقت من اللفائف صواريخ ملونة تفرقع وتطقطق في مرح، فلم يتمالك التلاميذ أنفسهم من الضحك من سخرية الأستاذ الذي امتدت سخريته إلى كل شيء حتى إلى الموت. وفي ختام رواية السمان والخريف سأل بطل الرواية عيسى الدباغ الشاب الذي التقى به مصادفة بعد 15 عاما: ماذا تفعل الآن؟ فأجابه: أعابث المتاعب وتعابثني، وأمضي إلى الأمام بوجه مبتسم، بوجه مبتسم، وأنت أيضا تستطيع أن تعابث المتاعب إلى أن تحقق لنفسك ما تتمناه لها، فما يبدو مستحيلا الآن سيكون ممكنا غدا، وما يبدو صعبا الآن سيكون سهلا بعد حين، والمهم هو ألا نتنازل أبدا عن أهدافنا، وألا نتوقف أبدا عن الحركة والعمل في اتجاه هذه الأهداف، وألا نسمح أبدا لحيتان الهموم والمتاعب بأن تصيدنا قبل أن ننجح نحن في اصطيادها. 11. صديقي من أنت؟ بصوت مروى مدين. في فيلم أمريكي قديم كان المجتمع الذي يصوره الفيلم يطارد الكتب ويحرقها لأنه يخشى المثقفين وما تتضمنه هذه الكتب من مبادئ وأفكار وقيم عن الحرية، لذلك زود كل بيت بشاشة تلفزيونية كبيرة لا تعرض إلا مواد التسلية، وأغلق المكتبات وأحرق الكتب. فهل اندثر الفكر واندثر المثقفون؟ بالطبع لا، لأن المثقفين تداولوا الكتب العالمية سرا وفروا بأنفسهم إلى الغابة يحفظون أمهات الكتب، بحيث إذا ضبطها حارق الثقافة ودمروها لم تضع هذه الكتب إلى الأبد، لأنها تحولت إلى كائنات بشرية حية يحفظها عقل الإنسان ويرويها لغيره، وأصبح كل واحد منهم يسمي نفسه باسم الكتاب الذي حفظه، فهذا اسمه الحرب والسلام لأنه يحفظ رواية تولستوي الشهيرة ويستطيع أن يقرأها على غيره، وهذا اسمه البؤساء لأنه يحفظ رواية فيكتور هوغو، وهذا اسمه ألان فيرتر لأنه يحفظ قصة الشاعر الألماني العظيم جوتا، وهكذا. ورغم انبهاري بفكرة هذا الفيلم التي تقول إن الفكر لا يموت مهما حاول البعض قتله، فقد وجدت في سيرة الإمام أبي حامد الغزالي قصة تتشابه دراميا مع فكرة هذا الفيلم الشهير 451 فهرنهايت. فلقد روى الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أنه هاجر إلى بلدة اسمها جرجان ليتلقى العلم فيها عن شيخ اسمه أبو نصر الإسماعيلي، وبعد سنوات أمضاها في الدرس جمع كل ما تعلمه عنه في عدة كتب وضعها في مخلاة وحملها مع أمتعته وركب مع قافلة راحلة إلى بلدته، وقبل أن يصل إلى غايته هاجم القافلة قطاع الطريق واستولوا على حاجيات المسافرين وانصرفوا، فخرج وراءهم الغزالي مرتاعا، فالتفت إليه زعيمهم وحذره فقال له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي مخلاتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ فسأل: ما بها؟ فقال: كتب هاجرت من بلدتي لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك شيخ اللصوص وقال له: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بردها إليه. ويحكي الغزالي في كتابه أنه قال لنفسه حين سمع جواب شيخ اللصوص: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني في أمري، فلما وافيت بلدتي أقبلت على الاشتغال بكتبي 3 سنوات حتى حفظت جميع ما فيها، فصرت بحيث لو قطع علي الطريق لا أتجرد من علمي، أي أن الغزالي قد أصبح بذلك أقوى من قطاع الطرق. وكذلك يستطيع كل إنسان أن يكون إذا استوعب دروس الحياة وتجاربها وثمرات عقول مفكريها وأدبائها وعلمائها، واستفاد بها بحيث لا يستطيع أحد أن يسلبه قدرته على التفكير وإرادته الحرة. فالمعرفة سلاح يستعين به الإنسان على فهم الحياة ومواجهتها وخوض تجاربها وحماية حريته وحقه في التفكير والتعبير واختيار الطريق الذي يمضي فيه. وما من معرفة نستوعبها أو تجربة إنسانية نمر بها أو نعايشها عن قرب في حياة الآخرين إلا وتضف إلى قدرتنا على ممارسة علم الحياة، الذي قال عنه ألبير كامي إنه أصعب العلوم والفنون. وقال الشاعر تينيسون على لسان البطل الأسطوري يوليسيز: أنا جزء من كل ما صادفني. وصدق تينيسون فيما قال، فلقد أثبت علم النفس الحديث فيما بعد أن كل تجربة نمر بها تحدث فينا تغيرا معينا يختلف من تجربة إلى أخرى حسب عمقها وأهميتها، وكل كتاب نقرأه أيضا يحدث فينا مثل هذا التغيير مع اختلاف درجاته. لذلك يختلف الناس باختلاف تجاربهم وثقافاتهم، فحتى لو بدأ كل الناس حياتهم في الطفولة بطريقة واحدة فإنهم سرعان ما يختلفون فيما بعد عن بعضهم البعض بسبب اختلاف التجارب التي تمر بهم واختلاف الثقافات التي يستوعبونها واختلاف أنصبتهم من العلم والمعرفة والثقافة. فقل لي عن التجارب التي مرت بك والتي عايشتها مع أصدقائك، وعن الكتب التي قرأتها والمعرفة التي استوعبتها، أقول لك من أنت الآن، لأنك جزء من كل ذلك، ولأنك اليوم لست أنت الأمس، وإنما أنت دائما شخص جديد أقوى من القيود وأكثر فهما للحياة وخبرة بها عنك بالأمس. فمن أنت الآن يا صديقي، ومن ستكون غدا؟ يا أصدقائي، بصوت عبد الرحمن زغلول. لا أعرف ماذا فعل أصدقاء أرسطو به حتى قال كلمته المشهورة التي طالما أزعجتني كلما تذكرتها، وهي: يا أصدقائي، ليس هناك أصدقاء. ولست من مؤيدي الشاعر الذي خانه بعض أصدقائه فانتقم من كل الأصدقاء بهذين البيتين من الشعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. لأن الحياة لا تستقيم لو عاش الإنسان حياته بلا أصدقاء وبلا مشاركة، يتوجس شرا من الآخرين ويخص أصدقاءه بهواجسه بحجة أنهم أعرف بالمضرة. ولأني أيضا من المؤمنين بأن للصداقة قيمة هامة في الحياة تصبح بغيرها نوعا من الجحيم. وكثيرا ما يسألني الشباب في رسائلهم إلى بريد الجمعة: هل هناك حقا صداقة؟ وهل هناك أصدقاء؟ فأجيبهم دائما: نعم، هناك صداقة وهناك أصدقاء، لكن المهم هو أن تعرف كيف تختار أصدقائك وكيف تستمتع بصداقتهم بلا خسائر نفسية لك أو لهم. وهي موجودة في الحياة منذ الأزل وستبقى إلى نهاية الكون. وأشهر أصدقاء الزمن القديم هم الحواريون الذين التفوا حول السيد المسيح ونقلوا إلى الدنيا من بعده تعاليمه، وانتشروا في الكرة الأرضية يبشرون بما جاء به نبيهم وصديقهم. ومن أشهر أصدقاء الزمن القديم أيضا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين نصروه وآمنوا بدعوته وأصبحوا من بعده حجة في أمور الدين يستفتيهم الناس، وتطلب الأمصار من الخلفاء إرسال بعضهم إليهم ليعلموهم أمور دينهم ودنياهم. وأشهر صديق في الإسلام هو أبو بكر الصديق، وقد سمي بالصديق بتشديد الدال لأنه صدق صديقه وآمن بدعوته منذ فتحه فيما كلف به لأول مرة. وعلى مر التاريخ دائما كانت هناك صداقة وأصدقاء، ولعبت الصداقة أدوارا هامة في تاريخ البشرية. فلولا صداقة أفلاطون لأستاذه سقراط لما وصل إلى العالم شيء من فكر سقراط الذي لم يدون أفكاره ولم يكتب حرفا، وإنما دونها أفلاطون في محاوراته فحفظها للتاريخ. وسيبقى دائما هناك أصدقاء وهناك صداقة رغم خذلان بعض الأصدقاء لأصدقائهم، ورغم صيحة يوليوس قيصر الشهيرة وهو ينظر إلى صديقه بروتوس ويتعجب كيف انضم للمتآمرين عليه وكيف طعنه بخنجره في ظهره كالآخرين. فلقد أساء بروتوس إلى نفسه بغدره بصديقه أكثر مما أساء إلى صديقه أو إلى قيمة الصداقة. واقترن اسمه في سجل التاريخ بالغدر أكثر مما اقترن بأي شيء آخر. لكن المهم هو أن تعرف كيف تختار أصدقائك، لأن صديقك هو مرآة نفسك غالبا. وفي الحديث الشريف: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أنك غالبا سوف تكون مثل خليلك في قيمه وأهدافه ونظرته للحياة. فانظر أولا من تخالل، وهل تتوافق أهدافكما وقيمكما أم لا، قبل أن تمنحه شرف صداقتك. ولكي لا تشكو ذات يوم من انعدام التوافق بينكما، فليس من الجائز مثلا أن يصادق المستقيم مستهترا والجاد عابثا والمتدين منحرفا، لأن الصداقة في مثل هذه الحالة لن تصبح صداقة يطمئن بها جانبك وتجد فيها السكينة والاطمئنان، وإنما سوف تصبح غالبا صراعا بين شخصيتين متناقضتين وأسلوبين متعارضين في الحياة. لذلك يندر أن تجد مثلا إنسانا جادا بين مجموعة من الأصدقاء المستهترين، أو كريما بين بخلاء، أو مثاليا بين ماديين، وإنما سوف تجده في الغالب واحدا من أقرانه، لأن المرء يعرف بأقرانه، ولأن الطيور على أشكالها تقع كما يقولون. والعلاقات الإنسانية بصفة عامة هي علاقات أخذ وعطاء، فلا تستمر صداقة تقوم على عطاء من طرف لطرف بغير أن يكون الطرف الآخر قادرا على العطاء لرفيقه. فالصداقة المثالية والناجحة هي طريق ذو اتجاهين ذاهب وغاد، وليست أبدا طريقا ذا اتجاه واحد من المنبع إلى المصب كعلاقة الأنهار بالبحار التي تصب بها. والإنسان يحتاج في حياته الخاصة إلى دائرة محدودة من الأصدقاء الحميمين، ومن يسعده الحظ تعطيه الحياة أربعة أو خمسة أو ستة من الأصدقاء الأوفياء الذين نسميهم أصدقاء الروح، الذين يستطيع أن يخلع أمامهم قناعه وأن يبوح لهم بهواجسه وأفكاره بلا حرج، والذين يشعر بالأمان النفسي وهو في صحبتهم. لذلك قيل إن حسن اختيار الرفيق أهم أحيانا من حسن اختيار الطريق. فكل الطرق قد تؤدي إلى روما، لكن ليس كل الأصدقاء قد يوفرون لك الأمان والاطمئنان. والصداقة كالزهور النادرة تحتاج إلى رعاية خاصة لكي تزهر ولكي يفوح عطرها. ومن فنون هذه الرعاية ألا تكون مطالبك من أصدقائك كثيرة لكي تنعم بصداقتهم للأبد، لأن الصديق الذي يرهق صديقه بمطالبه النفسية والمادية يخسره سريعا. ومن فنون الصداقة أيضا أن تكون أكثر استعدادا للتسامح معه ولتجاوز هفواته، وأكثر حرصا على عدم معاتبته على كل شيء وأي شيء. والشاعر الذي قال: لو كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، محق تماما فيما قاله، لأن الحياة صعبة والعلاقات متشابكة ولكل إنسان فيها همومه ومعاناته، وليس كل الأشخاص على استعداد لتحمل العبء النفسي للوم المستمر والعتاب المستمر. وعلينا أن نقبل من أصدقائنا بعض ما لا نرضاه، وأن نغفر لهم بعض إساءاتهم كي لا تتقطع حبال المودة نهائيا بيننا وبينهم، ولكي تتواصل الحياة. فهل ما زلت يا صديقي تسألني بعد كل ذلك: هل هناك صداقة؟ وهل هناك أصدقاء؟ 13. أصدقاء الستة، بصوت مروى مدين. لكل إنسان منا ستة أصدقاء مخلصون يستطيع أن يستعين بهم على مواجهة الحياة. هؤلاء الأصدقاء هم الذين أشار إليهم الشاعر الإنجليزي كابلينغ حين قال: إن لي 6 من الخدم المخلصين الذين تعلمت منهم كل شيء. أسماؤهم هي من وماذا ولماذا ومتى وأين وكيف. ولأنني ممن يكرهون استعمال كلمة خدم وخادم، فإني أفضل أن أعتبرهم أصدقاء أعزاء لا خدما. وأعتقد أنني من أكثر الناس استفادة في حياتي بخدمات هؤلاء الأصدقاء الأجلاء. فكلما اصطدمت في حياتي اليومية بشيء لم أفهم ولم أستوعب سره، لجأت إلى أحد هؤلاء الأصدقاء طالبا معونته. فإذا قرأت في صحيفة عبارة لم أفهمها، لجأت إلى صديقي ماذا لأعرف عن طريقه ماذا تعني هذه العبارة وما هو المقصود منها. فإن لم أجد لدى من حولي من الزملاء والمعارف جوابا، سألت كتبي ومراجعي. وإذا قرأت اسم شخصية تاريخية لا أعرفها، لجأت إلى صديقي من وسألته المساعدة. وإذا رأيت جهازا من مبتكرات العلم الحديث لا أعرف فكرته، استدعيت صديقي كيف من إجازته وسألته المشورة. وهكذا في كل أمور المعرفة وشؤون الحياة. وكلما سألت معارفي وكتبي سؤالا وحصلت على إجابة شافية، أحسست أنني قد ارتقيت قليلا في سلم البشر. ذلك أنني أؤمن بأنه لا قيمة لإنسان في الحياة إلا بما يعرف وبما تعكسه عليه هذه المعرفة من فهم للحياة ومن سعة أفق في التعامل مع الآخرين ومن رقة في المعاملة وحسن المعاشرة. لأن من يعرف أكثر يكون غالباً أكثر استعداداً لالتماس الأعذار للآخرين، وأكثر استعداداً للتسامح معهم، وأكثر احتراماً لآراء غيره، وأكثر استعداداً للتنازل عن رأيه إذا تبينت له أوجه الخطأ فيه. كما أنه من المفروض أن يكون أكثر التزاماً خلقياً، باعتبار أن الفضيلة هي المعرفة، كما كان يعتقد أبو الفلاسفة سقراط. إذ لا يمكن في تصوره أن يعرف الإنسان الخير ثم لا يفعله، ولا يمكن أن يعرف الإنسان الشر ثم يقدم عليه. فارتكاب الإنسان للرذيلة سببه الجهل بالفضيلة عند سقراط. ولا يمكن أن يكون الإنسان فاضلاً إلا إذا كان عارفاً بالفضيلة لكي يتبعها. ورغم مثالية الفكرة التي يرى فلاسفة آخرون أنها لا تكفي لتفسير ارتكاب الإنسان أحياناً للشر وهو يعرف جيداً ما يفعله، إلا أني أميل إليها كثيراً. وأرى أن المعرفة الحقيقية بالله أولاً وبحقائق الحياة لابد أن تقود الإنسان إلى الفضيلة. والقرآن الكريم يقول لنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخشاه من يعرفه ويعرف عزته وجلاله ورحمته وغفرانه وسطوته وانتقامه. وما يعد به الأتقياء من نعيم وما يتوعد به الأشرار من جحيم. والطريق إلى المعرفة يبدأ دائما بهؤلاء الأصدقاء الستة، بهذه المفاتيح التي تترجم حيرة الإنسان أمام ما لا يفهم وتحولها إلى أسئلة تبحث عن أجوبة. وهذه المفاتيح هي التي عرف بها الإنسان أسرار الكون وتفهمها وتميز بها عن الحيوان. فالشمس تشرق كل يوم من المشرق، والمطر يهطل من السماء، والأمواج تعلو وتنخفض صباحا ومساء أمام الإنسان والحيوان والنبات والجماد منذ فجر الإنسانية. لكن الإنسان وحده هو الذي سأل نفسه لماذا؟ لماذا تظهر الشمس وتغيب؟ لماذا يسقط المطر؟ كيف يعلو موج البحر؟ من أين تهب الرياح؟ من الذي يدير هذا الكون؟ إلى آخره. فقاده بحثه إلى فهم أسرار الكون والسيطرة على الحيوان والنبات والجماد، ومحاولة السيطرة على الطبيعة أو التفاهم معها. فالملك له سبحانه، والإنسان هو خليفته في أرضه. لذلك فقد ميزه عن غيره من الكائنات بالعقل، فاستخدم عقله واستخدم أصدقاءه الستة في فهم أسرار هذا الكون والتكيف معه. والفقيه أبو سفيان الثوري كان يقول إن أول العلم الصمت، ثم الاستماع إليه، ثم العمل به. وهذا صحيح، لأن من لا يصمت لا يسمع، ومن لا يسمع لن يعرف، ومن لا يعرف لن يسأل ولن يجادل ولن يفهم ولن يرتقي بمعارفه وخبراته وسلوكه. لذلك فإني أرى معه أن أول العلم الاستماع إليه فعلا، لكن ثانيه هو السؤال عما لم نفهم ولم نستوعب، ثم العمل به عن فهم واقتناع وإيمان. ورغم وجود مصادر عديدة الآن للثقافة، فإن الكتاب ما زال هو المصدر الأساسي للمعرفة، وسيبقى كذلك في ظني لأجيال قادمة. وإبراهام لينكولن الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من سنة 1861 إلى سنة 1865 وقاد دعوة تحرير العبيد في أمريكا ودفع حياته ثمناً لها، كان يقول: كل ما أريد معرفته موجود في الكتب، وخير صديق لي هو من يقرضني كتاباً. وأضيف أنا إلى كلمته الشهيرة هذه أن خير صديق لي هو من يعيد إلي كتاباً اقترضه مني، لأني لا أجزع لشيء أكثر من جزعي لفقد كتاب اقترضه صديق مني ولم يرده أو ضاع منه في الزحام. ولقد أعجبت كثيراً بما قرأته في قصة حياة إبراهام لينكولن من أنه اقترض من صديق له كتاباً عن حياة جورج واشنطن بطل الاستقلال في الولايات المتحدة، فشغف به وراح يقرأه ويعيد قراءته حتى أتلفه المطر وعجز عن رده لصاحبه، فأحس بتأنيب ضمير شديد لذلك، ولم يجد ترضية يقدمها له سوى أن يعمل مجاناً في حقل صديقه 3 أيام من الصباح حتى المساء، يفلح الأرض ويسويها تعويضاً له عن الكتاب المفقود. وبقدر إعجابي بهذه القصة، بقدر ما أشفقت على نفسي وعلى أصدقائي لو كنا طبقنا هذا المبدأ على أنفسنا منذ زمن طويل، إذن لعملت في حقول الكثيرين مجاناً، ولطالبت كثيرين بالعمل في حقلي بلا أجر شهوراً وأسابيع. لكن من نعمة الله علي وعلى أصدقائي أننا جميعاً لا نملك حقولاً ولا حدائق، وإلا انكسر ظهري وظهورهم من العمل فيها بلا أجر خلال السنوات الماضية. ولأننا نمضي العمر ونحن نتعلم في كل يوم جديداً، وكلما ارتقت معارفنا أحسسنا بحاجتنا إلى المزيد من العلم والمعرفة، فعلينا دائماً أن نتذكر هؤلاء الأصدقاء 6 وأن نستعين بهم في مواجهة الحياة ومحاولة فهم ألغازها. فالحياة رحلة مستمرة لمحاولة فهمها ومعرفة أسرارها، والرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في طلب العلم، كما قال ابن خلدون في مقدمته المشهورة. ولقاء المشيخة هو المقابل القديم للقاء الأساتذة والنقل عنهم وتلقي العلم منهم، فإذا لم تكن لنا الآن مشيخة نسعى إلى لقائها ونسمع منها، فلنبحث عن المعرفة في مصادرها العديدة المتاحة لنا، مستفيدين بخدمات هؤلاء الأصدقاء المخلصين. فهل نفعل حقاً؟ 14. العقل في أجازة، بصوت مروى مدين. اعتدت أن أنهي الموسم الثقافي الخاص بي مع اشتداد حرارة الصيف، فأتوقف عن القراءة الجادة المرهقة للعقل والتفكير، ولا أقرأ إلا للمتعة، ولا أكاد أقترب إلا من كتب سبق أن قرأتها وأحببتها. واعتدت أن أعيد قراءتها في هذه الأجازة الموسمية، فأحس تجاهها إحساسي تجاه أصدقاء قدامى لا أزورهم إلا في الصيف، فأجدد صداقتي بهم وأستعيد معهم ذكريات أحلى سنوات العمر. ومن هؤلاء الأصدقاء القدامى كتب في التاريخ وأعمال أدبية شهيرة تأتي على رأسها بالطبع كل روايات أستاذنا الكبير نجيب محفوظ، ولكن من بينها أيضا كتبا أخرى ليست مشهورة على نطاق كبير، وتربطني بها مع ذلك روابط شخصية قديمة، إما لأني عشقتها وإما لأنها أثرت في تفكيري ونظرتي لبعض أمور الحياة. فمن هذه الكتب مثلا رواية عجيبة لمؤلف مصري بدأ حياته الأدبية مع نجيب محفوظ، وكتب 3 روايات قيمة، لكنه زهد الكتاب بعدها وانصرف عنها، وهي رواية مليم الأكبر للأستاذ عادل كامل. في هذه الرواية يصور عادل كامل مجموعة من الشخصيات الغريبة التي يجمعها بيت أثري قديم في منطقة القلعة، يديره خواجة أجنبي يؤجر غرفه لأشخاص من المثقفين الرافضين للقيم البرجوازية، ومنها قيم الشرف البرجوازي والصداقة البرجوازية والطبقية والمجاملة إلى آخره، ويطلقون على أنفسهم اسم الرفاق الأنذال لأنهم رفقاء في السكن وسهرة كل يوم ومغالبة الملل، لكنهم يفخرون بأنهم أقوياء لا يستجيبون للضعف الإنساني الذي يسمح بقيام الصداقات وما تستتبعه من قيم مزيفة كالوفاء والشهامة إلى آخره. لذلك فهم يتجاورون في سهرة كل ليلة ويتجاذبون أطراف الحديث، لكنهم لا يسمحون لأنفسهم بأن يكونوا أصدقاء. وهم يتشاركون في لعبة قدرة يستخدمون فيها رسامة أجنبية متمصرة من نزيلات البيت وخادم البيت مليم، وقواعد اللعبة تقضي بأن يختار مليم أحد الأثرياء ثم يتقدم منه ليقول له إنه خادم سيدة ثرية رأته وأعجبت به وأنها تطلب رقم تليفونه لتتصل به وتتعرف عليه، فينتشي الثري ويعطيه رقم تليفونه ومنحة مالية صغيرة، ويعود مليم للبيت فيسلم المنحة الصغيرة لكبير الأنزال وهو أكبر الرفاق سناً ورقم التليفون، فتتصل المعجبة بالضحية وتبثه إعجابها، ثم تنهي بأنها سترسل إليه رسالة حب مع خادمها إلى أن تتصل به ثانية، وتكتب الرسالة وتعطيها لمليم فيسرع بها إلى الثري الذي يسعد كثيراً وتسيب فرامله، فيمنح رسول الغرام منحة مالية كبيرة يثبت بها للمعجبة الولهانة كرمه، فيجري مليم حاملا النقود إلى المثقفين العاطلين الجائعين الذين يمضون أيامهم في القراءة ومضغ الكلمات، فيشبعون جوعهم ويروون ظمأهم ويواصلون السخط على المجتمع وقيمه ومثالياته. وتتكرر اللعبة مع آخر، وخلال إقامتهم في بيت القلعة يمارسون نشاطهم السري في كتابة المنشورات وتوزيعها، إلى أن يفاجأوا بأنهم قد اخترقوا من الداخل وأن أحدهم عميل للمباحث ويلقي القبض عليهم. ويتفرقون في الحياة، ويضطر أحدهم وهو ابن باشا ثري إلى العودة إلى كنف أبيه المستغل، ثم يتواءم عبر تجارب طويلة مريرة مع المجتمع الذي ثار عليه ورفضه من قبل. أما مليم وهو أكثرهم صدقاً مع نفسه فقد لاطم الحياة ولاطمته حتى تحول في نهاية الرواية إلى محمد بيك سلام رجل الأعمال المعروف. وتنتهي الرواية بلقاء مثير بين الثائر المنهزم ابن الباشا وبين الوجيه محمد بيك سلام الذي يصر على أن يقدم نفسه له كخادمه السابق مليم، فيصر ابن الباشا على أنه محمد بيك وأنه يستحق البكوية عن جدارة أكثر مما يستحقها كثيرون ممن يحملونها. لماذا أتذكر هذه الرواية الآن؟ هل لأن في الحياة صورا عديدة تذكرنا بالرفاق الأنذال الذين يعتبرون الصداقة ضعفا إنسانيا ويفتخرون بقدرتهم على نبذ هذه المشاعر الإنسانية الرخيصة؟ أم لأن في الحياة نماذج أخرى شبيهة بهؤلاء الذين ينتقدون الآخرين دائما وهم أحق بالانتقاد، والذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم ولا يستطيعون أن يعترفوا لأحد بفضل أو ميزة أو معرفة؟ لا أستطيع أن أجزم بسبب، لكنه ربما يكون تأثير الحر سببا كافيا لاختلاط التفكير وتشابك الصور. ومن هذه الكتب أيضا مذكرات شارلي شابلن، ولا تعجب لذلك، فلعله من الكتب القليلة التي أثرت في وجداني وما زلت أستمتع بقراءتها في كل مرة تمتد فيها يدي إليها، وما زالت تؤثر في صورة الصبي الشريد الضائع الذي هجر أبوه أمه فتركه وشقيقه وأمه يعانون البؤس إلى الحد الذي جنت معه الأم بسبب سوء التغذية، وواجه الصبي مع شقيقه الحياة القاسية بلا مال ولا أهل ولا معين، يلتقط من صندوق القمامة فضلات الطعام ويتحلى بريقه وهو يشاهد من خلف الزجاج رواد مطعم يأكلون ويشربون، ثم يعمل لقاء بنسات قليلة في مغلق للخشب قاطع للأخشاب، ويسافر شقيقه على ظهر سفينة بريطانية إلى الهند ليكسب بعض القروش، فيبيت في الشوارع الباردة ويتسكع في الطرقات ويعمل ليوم واحد وهو في سن العاشرة عاملا بمطبعة فيطرده صاحبها خوفا من قوانين تشغيل الصبية، ويعيش أياما يصبح فيها فنجان الشاي الساخن أمنية من أمنيات العمر، ثم تقوده قدماه إلى مكتب لتشغيل فنان المسرح فيدخل مع الداخلين، فيراه مدير المكتب ويسأله ماذا تريد، فيقول بعد تردد هل لديكم أدوار للأطفال؟ فيمسك مدير المكتب بيده وبدلا من أن يدفعه خارج المكتب كما توقع يدفعه إلى سكرتيرة المكتب، ثم يقول له أعطيها اسمك وعنوانك وانصرف. فيفعل ويغادر المكتب، وبعد أيام تجيئه رسالة بالبريد تطلب منه التوجه إلى أحد المسارح حيث تجرى بروفات مسرحية فيها دور لصبي صغير، فيضع قدمه على أول طريق الفن، ولا ينسى أن يسجل أنه دخل عالم الفن بحثاً عن الطعام لا عن المجد، فأعطاه الفن الطعام والمجد والشهرة والمكانة العالمية. ومن هذه المذكرات أذكر دائماً هذه الرسالة التي بعث بها إلى شارلي شقيقه سيدني من رحلة عمل خارج لندن، يعاتبه فيها على إهماله الرد على رسالة سابقة له، فيقول له فيها: إن ظروف الحياة لا تسمح لنا بترف إهمال الرد على الخطابات، ونحن وحيدان تماما في هذا العالم بلا أب أو أم أو أهل أو أصدقاء، فلماذا لم ترد على رسالتي يا شقيقي الوحيد؟ فلا أذكر أني قرأت كلمات هذه الرسالة مرة ولم أتوقف عندها، وربما أتساءل كم هي عديدة اللحظات التي يحس فيها الإنسان أحيانا بأنه وحيد تماما في هذا العالم الواسع القاسي. ومن هذه الكتب أيضا رواية المسخ لكافكا، هذا الكاتب التشيكي العجيب، إذ ما أكثر اللحظات أيضا التي يحس الإنسان فيها بأنه شبيه ببطل رواية المسخ، موظف الأرشيف الغارق بين الأوراق والملفات الذي تلتهم الأوراق عينيه وذهنه ويمضي به العمر وحيدا بلا متعة ولا راحة، فيتسلط عليه الإحساس بأنه حشرة من النوع الذي يعيش على التهام الأوراق، فإذا به يتحول فعلا إلى حشرة كبيرة وتنبت في جسمه شعيرات كشعيراتها، يحاول أن يخفيها فلا ينجح، وتنتهي الرواية وقد تحول في الحقيقة لا في الخيال إلى حشرة زحفة تخرج من البيت زحفا إلى العمل وتعود منه زحفا. لماذا أتذكر هذه الصورة البشعة الآن؟ مرة أخرى لعله الحر. صباح الخير بصوت عبد الرحمن زغلول. كم مرة سمعت هذه العبارة وكم مرة حاولت أن تفكر في معناها؟ إنك تسمع صديقك يقول لك وهو منفعل: إنني لا أجد نفسي في هذا العمل. وصديقا ثانيا يقول لك: إنني لا أجد نفسي في هذه الحياة. وصديقا ثالثا يقول متفكرا: إنني أبحث عن نفسي فلا أجدها. فما هي هذه النفس التي يبحث عنها الإنسان وهي داخله؟ الحق أن هذه العبارات الخيالية صحيحة تماما، لأن كل إنسان منا يبحث عن نفسه ويحاول أن يعرفها لكي يتواءم معها ويعقد معها معاهدة سلام، ولأن رحلة الحياة هي في حقيقتها رحلة الإنسان للبحث عن نفسه وعن سعادته. فالذين لا يعرفون أنفسهم جيدا في حالة حرب مستمرة معها لا تهدأ نفوسهم ولا يهدؤون معها، والذين يعرفونها جيدا هم السعداء الذين نقول عنهم إنهم يعيشون في سلام نفسي لا تؤرقهم الرغبات التي تتجاوز قدراتهم، ويحيون حياة يرضونها مهما كان نوع هذه الحياة، ويعملون أعمالا يهونها ويتلذذون بأدائها مهما كان عائدها أو مستواها. ومنذ قديم الزمان والإنسان يبحث عن نفسه ويحاول أن يعرف نوازعها ودوافعها وما تحبه وما لا ترضاه. وعلى واجهة معبد ديلفي في أثينا القديمة كانت هناك عبارة تقول: اعرف نفسك بنفسك. وحين جاء سقراط اتخذ من هذه العبارة شعارا له، وانطلق يحاول أن يعرف نفسه ونفوس الآخرين ويتساءل عن معنى كل شيء. ومن هذه العبارة أيضا جاءت جذور علم التحليل النفسي الذي يقسم النفس البشرية إلى دوائر الشعور واللاشعور، ويعتمد في العلاج على مساعدة المريض على أن يعرف ما ترسب في أعماقه من سنوات الطفولة والصبا والشباب، ويفسر به بعض تصرفاته ونوازعه، ويجتاز به دائرة المرض إلى الشفاء حين يعرف هذه الحقائق. وبعد سقراط بعشرات القرون جاء شكسبير فقال: أصدق نفسك تصدق الناس جميعا. وهذا صحيح، لأنك إذا عرفت نفسك جيدا كنت صادقا معها، وإذا كنت صادقا مع نفسك فلن تكذب على أحد ولن تكون في حاجة إلى ذلك، لأن من يكذب على الآخرين يكذب على نفسه أولا، فإذا عهد نفسه أن يصدقها في كل لحظة كان صادقا مع الآخرين. وكثيرا ما يكتشف الإنسان بعد أن يسير طريقا طويلا أن هذا الطريق لم يكن له من البداية. لو أنه عرف نفسه جيدا واكتشف حقيقة رغباتها وقدراتها وأهدافها الحقيقية في الحياة، وعندما يحدث هذا الاكتشاف المفاجئ كثيرا ما يتغير خط حياة الإنسان من حياة إلى حياة، أو من عمل إلى عمل، أو من غاية إلى غاية أخرى. ولقد كان سقراط نقاشا فأهمل مهنته وأسرته وانطلق يبحث عن الحقيقة ويجوب الشوارع، يوجه للجميع أسئلته الحائرة، فإذا قال له أحد صباح الخير أجابه وما الخير، فإذا قيل له هو الفضيلة تساءل وما الفضيلة، ثم ما العدل، ما الشجاعة، ما الديمقراطية، إلى آخر هذه التساؤلات الحائرة. وكان هدفه الوحيد منها هو الوصول إلى الحقيقة عن طريق استبعاد الباطل. وكان يقول عن نفسه إن أمه كانت قابلة تولد النساء، وأنه يقتفي خطاها فيولد العقول ويساعد غيره على أن يخرج آراءه إلى الحياة. ولا غرابة في ذلك ولا جديد فيه، لأننا ما زلنا نبحث عن أنفسنا وعن الحقيقة وعن السعادة وعن معاني الأشياء منذ هذا الزمن البعيد، وقليلا ما نجدها، وكثيرا ما نضل الطريق إليها. فإذا قلت لي يا صديقي ذات يوم صباح الخير، فسمعتني بغير إرادة مني أقول لك فجأة وما الخير، فلا تحسبني أسخر منك، إذ ربما أكون قد اكتشفت نفسي فجأة لحظتها وبدأت أفكر في البحث عن عمل آخر. تأملات في الحديقة بصوت عبد الرحمن زغلول. نصيحة مني: إذا زرت بلدا لأول مرة فلا تسأل صديقا مقيما فيه عما يجب أن تراه في هذا البلد، فالمقيم يألف الأماكن والأشياء ولا يرى فيها غالبا شيئا يستحق المشاهدة، وإذا استشرته أرخى عليك من فتوره ما يصدك عن زيارة كثير من الأماكن التي تستحق الزيارة بالفعل. وتجربتي خير دليل على ذلك، فحين زرت لندن لأول مرة من 11 سنة طلبت من صديقي المقيم هناك أن نذهب لمشاهدة ركن الخطباء في حديقة هايد بارك الذي قرأت وسمعت عنه الكثير، فقال لي صديقي بلهجة العليم ببواطن الأمور: إنه ليس سوى أكذوبة شهيرة وخدعة سياحية يضحكون بها على السياح، فمعظم الخطباء دجالون وبعضهم نصابون يشغلون المستمعين بأحاديثهم الجذابة في حين يقوم أعوانهم بنشل جيوبهم. فنفرت من مشاهدته وعجبت من هذه الخدعة الشهيرة التي أثارت خيالنا طويلا عن حرية الرأي في بريطانيا، وكيف يستطيع أي إنسان أن يعتلي كرسيا وسط الناس ويخطب في مستمعيه ويدعو إلى أي رأي يراه مهما كان جريئا وغريبا. ونسيت ركن الخطباء في زياراتي المتكررة للندن، إلى أن وجدت نفسي خلال زيارتي للندن في العام الماضي خاليا من الارتباطات عصر أحد أيام الأحد، فقررت أن أغامر بالذهاب لمشاهدة ركن الخطباء مع الاحتراس التام من النشالين والنصابين. وما أن ذهبت إليه ووقفت في حلقة أول خطيب واستمعت لما يقول وما يجري، حتى ندمت على ما ضاع من زيارتي للندن بغير أن أحج إلى هذا الركن الشهير. وأمضيت 3 ساعات أنتقل من حلقة إلى أخرى ومن خطيب إلى آخر وأنا مستمتع بما أسمع وأرى وأتأمل. وحين ذهبت إلى لندن في الشهر الماضي كان ركن الخطباء هو أول مكان زرته فيها، وبحثت فيه عن خطباء العام الماضي فوجدت بعضهم ما زال يمارس هوايته، ووجدت وجوها جديدة تعتلي كراسي الخطابة، وتنفست نسيم الحرية في مناخ يجبر الإنسان على احترام حرية الآخرين في إبداء آرائهم مهما بدت له غريبة أو غير مقبولة. ففي حلقة كبيرة حول متحدث أسود اللون خفيف الظل استمتعت بحديثه ضد العنصرية وضحكت على تعليقاته اللاذعة ربما بأكثر مما ضحكت في مسرحية اجري وراء زوجتك التي شهدتها في هذه الزيارة، ودفعت 13 جنيها استرلينيا أي ما يقرب من 50 جنيها مصريا ثمنا لتذكرتها. وكان أكثر ما يثير متعة المستمعين هو كلمات الخطيب ضد المرأة، فهو كما يقول يحارب ضد شيئين فقط في حياته: التمييز العنصري والنساء اللاتي لا يرى لهن دورا في الحياة سوى إنتاج لبن الرضاعة. ومع ذلك فإن أكثر من يستمع إليه ويستمتع بأحاديثه وتعليقاته الذكية من النساء. وفي حلقة سمعت خطيبا يخطب ضد الماركسية والاشتراكية، وإلى جواره بالضبط خطيب آخر يدعو إليهما، وهذا يصل إليه صوت ذاك ولا أحد يعترض على الآخر. وفي حلقة ثالثة سمعت خطيبا إيرانيا يهاجم الخميني، وعلى بعد خطوات منه خطيب آخر يدعو للمبادئ الخمينية. وفي حلقة رابعة شاهدت أمريكيا زنجيا يدعو للإسلام ويمسك بيده نسخة مترجمة للإنجليزية من القرآن، ويطالب مستمعيه بقراءته مؤكدا لهم أن من يقرأه يحصل على معرفة جديدة تثري معارفه بحقائق الحياة، وليس ضروريا أن يتخلى عن دينه، لكن من واجب كل إنسان أن يطلع عليه، لأن أكبر آفة للإنسان المتحضر أن يكون جاهلا وأن يصدر أحكامه بغير دراسة ومعرفة. والمستمعون يسمعون له باحترام ويناقشونه في أدب، وكانت حلقته من كبرى الحلقات، ومعظم مستمعيه من الإنجليز الذين على استعداد لأن يسمعوا أي رأي. وحين زرت حديقة هايد بارك هذا العام لم أجد هذا الخطيب الزنجي الأمريكي، لكني وجدت هذه المرة إنجليزيا مسلما يرتدي الجلباب والكوفية ويمسك بالمصحف المترجم ويدعو للإسلام. وإلى جوار هذه الحلقة وفي أماكن مختلفة من الحديقة وجدت 4 خطباء يدعون للتعاليم المسيحية ويلقون عظاتهم على المستمعين. وبين هذا وهؤلاء استمعت إلى صعلوك يدعو إلى دين جديد هو عبادة الموسيقى، زاعما أنها كفيلة بعلاج كل الشرور والآثام في الحياة. واستمتعت بمناقشة المستمعين الساخرة له، وكان أحدهم يفجر الضحكات الصاخبة بتعليقاته اللماحة. وبلغ الذروة حين قال الصعلوك في سياق حديثه: إنني إنسان. فقطعه المستمع باسما: لا تكذب يا صديقي. ولم يغضب الخطيب ولم يشتبك معه في مشاجرة، فلا مجال لذلك في هايد بارك، ولا مجال للعنف والانفعالية التي تفسد علينا حياتنا. ومن حق كل إنسان أن يقول ما يشاء، ومن حق المستمعين أن يعترضوا عليه وبأشد العبارات أحيانا، لكن في إطار الرأي والكلام فقط. فالحوار في حد ذاته متعة عقلية، وليس لدى أحد استعداد لأن يفسد هذه المتعة بالانفعال والعنف والشجار. لهذا فأنت في هايد بارك تنتقل من حلقة تهاجم حزب المحافظين الحاكم إلى حلقة تهاجم حزب العمال المعارض، ومن حلقة تدعو للإسلام إلى حلقة تهاجمه، ومن حلقة تدعو للمسيحية إلى حلقة تهاجمها، ومن حلقة تدعو للحق الفلسطيني إلى حلقة تدعو لأباطيل إسرائيل، ومن حلقة تهاجم التزمت الأخلاقي إلى حلقة تدعو إلى التشدد في التمسك بالفضائل الدينية بغير أن يخرج أحد على آداب الحوار. ومن عجب أن من يناقشون قضايا الشرق الأوسط من العرب في حديقة هايد بارك يتأثرون بهذا المناخ الذي يقدس حرية الرأي ويحترم الآراء المخالفة. ويذكرنا بكلمة فولتير الخالدة لجان جاك روسو حين حكمت السلطات السويسرية بإعدام كتاب العقد الاجتماعي، وكان فولتير لا يقر آراء روسو فيه: إنني لا أؤمن برأيك، لكنني على استعداد لأن أموت دفاعا عن حقك في أن تبديه وتعلنه على الناس. كما يذكرنا بأن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز قد بدأ عهده بإلغاء مبدأ تجريم الخلاف في الرأي. يتأثر القادمون من الشرق الأوسط بهذا المناخ السائد، فتراهم في الحديقة يناقشون بحرية وباحترام لآراء المخالفين ما لا يجرؤون على مناقشته في بلادهم. ويتحاورون في هايد بارك بالمنطق الهادئ مع خصومهم الذين لا يستطيعون الحوار معهم إلا بالعنف في منطقتنا المنكوبة بالانفعالية. فهل عرفت الآن لماذا ندمت كثيرا على أني لم أتعرف على ركن الخطباء في هايد بارك سوى في العام الماضي فقط؟ 17 أيام من العمر بصوت مي مجدي. أسعد أوقاتي عند السفر وأشقاها أيضا، فأنا أحب السفر لكني لا أحب وسائله، من الطائرة إلى الباخرة إلى القطار إلى السيارة. وأتمنى لو كان الإنسان يستطيع أن يتنقل من مكان إلى مكان بمجرد الإرادة وليس بركوب وسائل السفر المختلفة، بمعنى أن يقرر السفر إلى لندن أو أسوان أو الأسكندرية فيغمض عينيه ثم يفتحهما فيجد نفسه في المكان الذي يريده بغير تكبد معاناة السفر وأوقاته البطيئة المملة. وخلال السنوات العشر الأخيرة لم أركب الطائرة مرة إلا وأنا شبه مغمى علي بسبب عدم النوم في الليلة أو الليالي السابقة، لأن كل سفر يحتاج إلى إعداد واستعداد، ودائما أكتشف أن علي أن أكتب الكثير قبل السفر لينشر خلال غيابي، فأصبح روتيني الدائم منذ عدة سنوات كلما استعددت للسفر في رحلة للخارج أو الداخل هو أن أجلس إلى مكتب الصغير في مسكني لأكتب الواجبات المقررة، فيسرقني الوقت حتى الصباح وأحياناً إلى ما قبل موعد السفر بساعة، فأنهض من وراء المكتب لأحلق ذقني وأرتدي ملابسي وأحمل حقيبتي وأهرول إلى المطار بغير نوم، ممنياً نفسي بالنوم في الطائرة كما يفعل الوجهاء من معتادي السفر. فتمر ساعات الرحلة وأنا مفتوح العينين، مصدع الرأس، مختل التوازن. أما أصعب أوقاتي فتأتي عند الوصول إلى المطار، إذ تفاجئني الرغبة في النوم وأنا أنهي إجراءات الجمارك والجوازات في المطار، وأبذل مجهوداً جباراً للاحتفاظ بعيني مفتوحتين حين أصافح من يستقبلني من الأصدقاء. وفي إحدى زياراتي الأخيرة للندن استقبلني صديقي القديم الذي يعرف عاداتي جيداً وحمل عني حقيبتي بشهامة، ثم فتح لي الباب الخلفي لسيارته ودعاني للدخول. فلما حاولت الركوب بجواره لنتحدث خلال الطريق قال باسماً: أي كلام يا صديقي، اركب في الخلف لتنام كالعادة ثم نتحدث غداً. وفي لندن أقمت خلال زيارتي الأخيرة في شقة مفروشة لأول مرة بدلاً من الفندق بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الإقامة بالفنادق خلال العامين الأخيرين. وعندما وصلت إليها وجدت صديقي قد أجر لي الشقة وملأ ثلاجتها بالطعام والمطبخ بعلب الشاي والقهوة اللازمة. وقبل أن يغادر الشقة اكتشف أن لمبة المطبخ تالفة وتذكر أنه لا يوجد ملح بالمطبخ، فغادرني سريعا ليحضر لي لمبة جديدة وعلبة من الملح وطلبني بانتظاره لعدة دقائق، وشدد علي أن أنتبه لجرس الباب حين يدقه من أسفل العمارة فأفتح له عن طريق زرار داخل الشقة الباب الخارجي للعمارة ليدخل. ووعدته خيرا ودخلت إلى غرفة النوم لأخرج ثيابي من الحقيبة وأرتبها، ثم ارتديت البيجامة وجلست على السرير في انتظاره، ثم تمددت لأريح ظهري وأنا مصمم على انتظاره، ثم رحت في سبات عميقة. وجاء صديقي المخلص يحمل الملح واللمبة ودق جرس الباب فلم أسمعه، فخرج إلى أقرب تليفون وطلبني بالتليفون، فلم أسمع جرس التليفون الموجود في غرفة المعيشة، فعرف أني قد بدأت زيارتي رسميا للندن. وعاد أدراجه ضاحكا، وبنفس هذه الطريقة الرسمية بدأت كل برامج رحلاتي خلال السنوات الأخيرة، وهو تجديد في برامج تنظيم الرحلات الخارجية. أرجو ألا ينسى منظم الرحلات السياحية في العالم أن يسجلوا باسمي إذا غيروا برنامج اليوم الأول التقليدي من الوصول ثم حفل الاستقبال إلى الوصول ثم النوم إلى صباح اليوم التالي لاستعادة النشاط. لكن الأمر يختلف قليلا عند السفر بالبحر، لأن رحلة الباخرة بالأيام ورحلة الطائرة بالساعات، لذلك أحتجب في اليوم الأول في كابين الباخرة لأشبع حاجتي من النوم، ثم أخرج إلى الصالون لألتمس التسلية وقطع الوقت خلال الرحلة الطويلة. ولقد سافرت بالباخرة 3 مرات إلى إيطاليا واليونان، وعبرت البحر المتوسط في رحلة تستغرق 5 أيام طويلة بطيئة، وسافرت بالباخرة النيلية 2 مرات ذهابا وإيابا من أسوان إلى أبي سمبل في رحلة تستغرق 25 ساعة. تسبح خلالها المركب كالبطة الزاحفة فوق مياه النيل الهادئة، وكانت آخر رحلات نيلية منذ حوالي 20 سنة لأكتب تحقيقا عن معابد أبي سمبل التي تم نقلها وقتها من موقعها القديم في بطن الجبل إلى موقع أعلى لكي لا تغرق في مياه بحيرة السد، ولأسجل لحظة تسلل أشعة الشمس لأول مرة بعد نقل المعبد إلى قاعة قدس الأقداس في موعدها الطبيعي كل سنة خلال شهر فبراير، وهي معجزة فعلا من معجزات المهندس الفرعوني القديم الذي صمم وأقام هذا المعبد، لأن قاعة قدس الأقداس تمتد داخل المعبد إلى مسافة لا تقل عن 12 مترا ولا تدخلها الشمس إلا مرتين كل سنة، إحداهما في فبراير كل سنة، فتتسلل أشعتها إلى عمق المعبد لتضيء وجهي التمثالين المنتصبين فوق كرسي العرش في القاعة الداخلية. وحين سافرت إلى هناك كان معبد أبي سمبل قد انتهت أعمال نقله وإقامته بالخبرة المصرية والسويدية، لأن السويديين هم ملوك أعمال الحجر وفك وإعادة تركيب أحجار التماثيل والمعابد والقصور القديمة. وكان خبراء الآثار المصريون في قلق شديد مع اقتراب الموعد السنوي لدخول أشعة الشمس إلى قدس الأقداس، فإذا وصلت إلى وجهي الملك رمسيس وزوجته الملكة نفرتاري في موعدها كان ذلك يعني أن المعبد قد تم تركيبه بنفس زوايا موقع المعبد القديم، أما إن لم تصل فمعناه العكس، ومعناه أن يفقد هذا الأثر الرائع المنحوت في الصخر إحدى ميزاته، ولهذا ركبت الباخرة النيلية الصغيرة لتسجيل هذه اللحظة التاريخية. وكان الوقت على المركب النيلي الدكة يمضي بطيئا متثاقلا، فليس على المركب من وسائل التسلية المعروفة في بواخر الركاب التي تمخر أعالي البحار شيئا، ولم يكن أمامي مفر من محاولة القراءة واكترار الأفكار وحيدا في صالونها، وبين حين وآخر أتسلل بنظراتي إلى الركاب الآخرين لأراقبهم وأتسلى بملاحظة تصرفاتهم وأحاول التنبؤ بشخصياتهم، وهي عادة ذميمة من عاداتي حين أكون على سفر بلا رفيق يشغلني ويهون علي محنة ساعات السفر، وهي محنة فعلا لمن كان وحيدا وبلا رفيق، لهذا حرص العرب القدماء على أن يسافروا في صحبة واهتموا باختيار رفيق السفر أكثر من اهتمامهم باختيار الطريق الذي يقطعونه إلى هدفهم، وقالوا إن الرفيق قبل الطريق، واخترعوا الحداء أي الغناء خلال الرحلة فوق الجمال ليتلمسوا التسلية أثناء السفر، لكننا الآن نسافر فرادى، ونضع في أذننا بدلا من الحداء سماعة استيريو لنسمع الموسيقى التي تذيعها الطائرة فلا تبدد الموسيقى وحشتنا. وما زلت أذكر ضيقي بوحدتي وأنا جالس في صالون الباخرة الدكة وركابها القلائل يتناثرون فيها في حلقات متباعدة وكلهم عازفون عن التعرف بالآخرين، مع أن رحلات البواخر هي دائما خير مناسبة للتعرف بأصدقاء جدد. المهم جلست وحيدا في صالون الدكة أقطع الوقت بالقراءة وأرقب وجوه الركاب، ولا مفر أمامي من ذلك، مع أن من راقب الناس ما تغمن كما يقول الشاعر، لكن ماذا أفعل بوقتي وأنا أقرأ قليلا وأسرح كثيرا ولا أجد ما أفعله سوى النظر إلى الآخرين. وكان الآخرون الذين يشاركونني الرحلة رجل آثار وزوجته وأبنائه، وكان الرجل في 55 تقريبا والزوجة شابة في 30 وجميلة، ثم مهندسا شابا آخر وزوجته، وزوجين شابين يبدوان في مظهرهما كطالبين من طلبة الجامعة، وكان الوحيدين اللذان يتبادلان الكلام والضحك ويتلهفان على التعرف بالآخرين، ثم مهندسا يبدو مهذبا ويسافر وحيدا. وكعادة في مثل هذه الرحلات البطيئة كنت قد وثقت صلاتي بأهم شخصية في نظري من طاقم الباخرة وهو السفرجي، فبعد فك مغاليقه بالوسائل التقليدية بدأت ألاحقه بطلباتي وأسئلتي، شاي، قهوة، أسبرين، وكان نوبيا طيبا في 60 تقريبا من عمره ومتزوجا حديثا للمرة الثانية من زوجة في 28 من عمرها، ولم يلبث أن اطمأن إليه فحكى لي عن زواجه الثاني وكيف اضطر إليه بسبب انصراف زوجته الأولى عن الاهتمام به إلى أولادها الكبار واعتقادها أن دور الزوجة في حياة زوجها يتوقف عند سن 50، لهذا لم تنزعج حين علمت بنيته في الزواج من أخرى صغيرة السن ولم ترى في ذلك ما يستحق لوم زوجها. فقلت له يا بختك يا عم بسطاوي، وعدت أحاول القراءة حتى حان موعد الغداء، ومر بسطاوي بين الركاب يدق الدنج دقاته الموسيقية المعروفة ليدعوهم إلى الغداء، والدنج هو صينية نحاسية يدقها السفرجي بعصا خشبية صغيرة فتصدر عنها أصوات رنانة تقع في أذن الجائع موقعاً أجمل وأحلى من موسيقى فانجر وبرامز. فانهضت مسرعاً إلى قاعة الطعام ولاحظت أن الزوج الغيور قد اصطحب أسرته إلى الكابين لتتناول غدائها فيها بعيداً عن عيون الركاب، وكذلك فعل المهندس الآخر وزوجته، ولم يجلس إلى المائدة سوى الزوجين الشابين والمهندس الوحيد وأنا. وعلى المائدة تم التعارف بيننا، وعرفت أن المهندس الشاب يعمل في أبي سيمبل مهندس إنشاءات، وأن الزوج الشاب طبيب وقد جاء مع زوجته الشابة إلى أبي سيمبل في رحلة لكي لا تمل الزوجة رتابة الحياة في كومومبو. وعقب الغداء استأذن المهندس الشاب وانسحب إلى غرفته لينام ساعة القيلولة، واستأذنت زوجة الطبيب وذهبت إلى غرفتها. وسألني الطبيب الشاب: هل تنام في الظهر؟ فقلت له: ولا في الليل. فسعد بذلك وانطلق يتحدث حتى استيقظت زوجته وانضمت إلينا، واستيقظ المهندس الشاب ولحق بنا ولم نفترق بعدها. فعندما جاء الليل صعدنا إلى ظهر الباخرة لنستمتع بنسيم الصيف ورؤية البدر الذي أكدت زوجة الطبيب أنه سيظهر هذه الليلة مكتملا. فلم يظهر أو ظهر وحالة السحب السوداء الكثيفة دون أن نرى، ولم يؤثر ذلك في استمتاعنا بهدوء الليل ونسائم الصيف الرطيبة والحديث ذي الشجون بين مسافرين لا شاغل لهم سوى قطع الوقت. وانقضت الجلسة بعد الثانية صباحا، ونزلت إلى الكابين فلم أستطع النوم قبل الرابعة، ولم أكد أستسلم له حتى سمعت صوت طرقات على بابي ظننتها في البداية حلما، ثم لم ألبث أن تأكدت أنها طرقات حقيقية على باب الكابين. فتساءلت شبه نائم: من؟ فجاءني صوت الطبيب وزوجته يقولان في حيوية: اصحى يا أستاذ لترى شروق الشمس فوق المركب. شروق الشمس؟ إنني أستجيب أحيانا لنزوات من هذا النوع، وحين كنت طالبا بالجامعة كنت عضوا في جمعية ثقافية كان اسمها غريبا هو جمعية الصعاليك، وكانت تعقد اجتماعات دورية للقراءة والمناقشة وتطالب أعضاءها بالتمتع بجمال الطبيعة وبالاجتماع لرؤية غروب الشمس مرة كل أسبوع عند سفح الهرم، ولرؤية شروقها مرة كل شهر فوق جبل المقطم. لكن شروق الشمس هنا فوق الباخرة الدكة وأنا لم أنم سوى أقل من ساعة شيء آخر. حاولت الاعتذار فلم يتزحزح الزوجان الشابان من أمام الباب، وطار النوم من عيني. فنهضت متثاقلا وارتديت ملابسي وخرجت، فوجدت الطبيب يرتدي المايوه وزوجته البنطلون وفي قمة النشاط، فقلت لهما: أنا جاهز، هيا إلى شروق الشمس. وتحركنا إلى السلم، وقبل أن نصل إلى الدور العلوي توقفت فجأة كأني تذكرت شيئا، ثم طلبت منهما مصاحبتي وعدت أهبط إلى الدور السفلي، وتوجهت إلى كابين المهندس الشاب رفيق السفر، وطرقت باب غرفته بعنف وصحت به مصطنعا الجدية الشديدة: يا مدحت بيه، يا مدحت بيه. فأجاب من الداخل مفزوعا: نعم. اصحى، لماذا؟ لترى شروق الشمس من فوق ظهر المركب. فأجاب مذهولا: شروق ايه؟ فقلت بنفس الجدية: شروق الشمس يا باش مهندس، انت مش فنان ولا ايه؟ وتخيلت حاله في الداخل وهو يساور الشك في جنوني قبل ان يقول بتسليم: يا فلان بيه انا مش فنان، انا عايز انام. لكن هيهات، فلم اتزحزح من امام الكابين حتى خرج مرتديا ملابسه لاعنا في سره اللحظة التي تعرف فيها بنا، وتوجهنا جميعا الى سلم الباخرة لنصعد الى اعلى. وعلى السلم ايضا فاجأني خاطرا اخر، فسألت زوجة الطبيب: لكن ماذا نفعل إذا عكستنا الشمس ولم تشرق كما فعل القمر بنا أمس؟ وصعدنا إلى ظهر المركب واستمتعنا بأجمل لحظات الرحلة وربما أجمل لحظات العمر، وتكلمنا وضحكنا وتأملنا القرص الأحمر الدامي على رأي المرحوم يوسف السباعي في بين الأطلال اذكريني، ومرت اللحظات سعيدة مرحة نشيطة حتى عزف عازف الدونج موسيقاه الشهية يدعونا إلى الإفطار، وكنا جائعين بشدة. فكانت أنغام الدونج من أحلى الأنغام التي سمعتها في حياتي. ووصلنا إلى أبي سيمبل وأقمنا بها 3 أيام، وتفرجنا على المعبد، وسجلت لحظة تسلل الشمس إلى أقدام رمسيس ونيفرتاري، وفرحت مع الفرحين. وتركنا المهندس الشاب مدحت هناك ليواصل عمله، وعدنا بنفس المركب. الطبيب الشاب وزوجته وأنا، فتواصل اللقاء بيننا وأصبحنا منذ ذلك اليوم البعيد وحتى الآن من أقرب الأصدقاء. أما المهندس الشاب فقد أصبح يتردد علي في القاهرة كلما جاءها في إجازة، ثم بعد أن انتهى عمله في أبي سمبل واستقر بالقاهرة، وكلما جاءني سألني باسما: إيه أخبار الشروق؟ فأجيبه متحسرا: كانت أحلى الأيام. ثم أقول لنفسي متحسرا: ألا ليتها تعود، لكن كيف تعود وقد ولا الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. نعم، أين منه المهرب إلا في شباب القلب والأفكار وحب الناس والعطاء للآخرين واستمداد روح الشباب من مساعدة من يتلمسون أول الطريق ويشقون طريقهم بين الصخور ليقطعوا نفس المشوار ويكرروا نفس القصة، قصة الأمس واليوم وغدا. وفي الحديقة نسيت نفسي، يقرأه لكم إسلام عادل. أحب الصناعة وأنا في مصر، وأكرهها وأنا في الخارج. أحبها وأنا في مصر لأني أؤمن بها كطريق للتقدم وأتمتع بثمارها وأنا بعيد عن دخانها ومصانعها. وأكرهها وأنا في الخارج لأنني حين أدعى لزيارة أي دولة لابد أن يتضمن برنامج الزيارة زيارة بعض مصانعها، لأن الأمم تتباهى بعضها بتقدمها في الصناعة، وكل دولة مهما كانت ناشئة تحرص على أن تقنع زائرها بأنها دولة متقدمة صناعيا أو على الطريق إلى ذلك. لذلك لابد من زيارة بعض المصانع، ولابد من السفر لمسافات طويلة من العاصمة إلى أقصى المدن لزيارة المصانع الكبرى، ولابد من الشحطة بين العنابر وسماع شرح المختصين لمميزاتها وأرقامها، ولابد من ذلك فكل أمة بصناعتها معجبة. لكن اليأس الحقيقي هو في شخصيتي أنا وليس في الصناعة، لأني بكل أسف من المضروبين بالأدب والفن الذين لا يقتنعون بتقدم أمة بسبب صناعتها فقط، وإنما أيضا بإسهامها الحضاري في الفكر والأدب والفن والثقافة الإنسانية. ولأني أيضا ممن جنت عليهم برامج التعليم العقيمة التي أهدرت أحلى سنوات العمر في دراسة أثر البيئة في شعر الشعراء وفي إدراك التطور الذي طرأ على شعر الشاعر الجلف الذي أراد أن يمدح الخليفة فقال له: أنت كالكلب في وفائه وكالتيس في صراع الخطوب. فلما هم أن يبطش به قيل له: أعذره يا مولاي، فهو قادم من الصحراء حيث لا جمال ولا خيال، وقد عبر عن نفسه بما ألهمته به بيئته الصحراوية الجافة. فأمر بأن يقيم في قصر فاخر ببغداد تحيط به الحدائق الغناء ويطل على ضفاف نهر دجلة، ثم استدعاه بعد شهور وطلب منه أن ينشده فقال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث لا أدري ولا أدري. في مثل هذا أمضينا سنوات التكوين في المدارس، فلما شببنا عرفنا بعد فوات الأوان أن دول العالم لا تتقدم بذلك وحده، وإنما بساحر العصر وهو العلم الذي ينتج الصناعة ويحقق المعجزات. وجاء ذلك متأخرا بعد أن تكونت شخصيتنا وترسخت طباعنا. وحين زرت فنلندا وهي دولة متقدمة علميا وصناعيا، طلبت من الجهة الداعية أن تيسر لي حضور حفل كونسير لموسيقارها العبقري سبيليوس، فنظموا لي زيارة لمصنع إنتاج كابلات الكهرباء العملاقة، وحملتني السيارة إلى المصنع البعيد وطافوا بي أرجاءه الواسعة لأعرف الفرق بين أنواع الكابلات المختلفة وأشاهد خام النحاس وهو يتحول إلى سعير منصهر، ثم إلى كابلات رفيعة وتحطمت ساقاي وأنا أنتقل من صالة إلى صالة ومن عنبر إلى عنبر. وعلى باب المصنع ودعني مديره فشكرته وأبديت إعجابي بمصنعه، ثم ركبت السيارة عائدا إلى العاصمة وأنا أقول لنفسي: لو حضرت حفلا لسيبيليوس لازددت اقتناعا بحضارة فنلندا. وفي أمريكا نظموا لي زيارة لمصانع وفروع شركة وستنغهاوس، وظللت لمدة أسبوع أتنقل بالطائرة الصغيرة من مدينة إلى مدينة ومن ولاية إلى ولاية لأعرف أن الشركة تنتج الرادار ومحطات الكهرباء الضخمة وعشرات المنتجات المختلفة، وليس فقط الثلاجات والأدوات الكهربائية كما يظن أمثالي من المضروبين بالأدب. وفي أحد فروعها أصر مديره على أن يجري أمامنا تجربة لاختبار الأحمال الكهربائية الكبيرة، وأوصلوا الطيارة في الهوائيات الضخمة المعلقة في سقف الصالة وأخرجونا منها وأغلقوا الباب الحديدي بيننا وبينها، ونظرت إلى السقف أراقب التجربة، فإذا بصوت انفجارات رهيبة يدوي في المكان، ففهمت بأن أنبطح أرضا كما علمونا في حصص التربية العسكرية بالمدرسة الثانوية أيام زمان. لكني ترددت حين رأيت كل من حولي هادئين باسمين، لأن هذا الصوت الفظيع مألوف لديهم. فافتعلت الهدوء وأنا مضطرب، وابتسمت وأنا مكتئب، وشكرت مدير المصنع، وأسرعت بالخروج ولسان حالي يقول لو دعوني أيضا لمشاهدة مسرحية ليوجين أونويل في برودواي لاقتنعت أكثر بتقدمهم الحضاري. وفي رومانيا دعيت لزيارة مصنع للسيارات، وطاف بنا مديره من مكان إلى مكان، ورقبنا عملية تجميع سيارة إلى أن تم تجميعها بالكامل وأخرجوها إلى ساحة المصنع لتجربتها. وبلغ المدير في الحفاوة بنا فدعانا لركوبها وقادها بنفسه ليجربها في ساحة تجارب السيارات، وهي ساحة واسعة مقسمة إلى حارات ودوائر لاختبار قوة السيارة وزواياها وعجلاتها وقدرتها على المناورة. وقاد السيارة في هذه الحارة الضيقة بسرعة 120 كيلومتر، ودار في دوائرها ونحن نتخبط داخلها، ينحرف يسارا فنرتمي إلى اليمين، وينحرف يمينا فنرتمي إلى اليسار. وانتهت التجربة وغادرت السيارة وأنا دائخ خائر القوة أقاوم الغثيان، وتنفست الصعداء وأنا أغادر المصنع شاكرا الجميع كرم ضيافتهم. وفي السيارة قلت لنفسي ولو ستبقى رواية الكاتب الروماني قسطنطين جورجيو الساعة 25 أهم ما يذكرني برومانيا وأكثر ما يعجبني من ثمار حضارتها. وفي جيبوتي الدولة الإفريقية العربية الصغيرة أصروا على أن يطلعوني أيضا على نهضتها الصناعية، فنظموا لي زيارة لإحدى المصنعين الوحيدين اللذان أقيما في جيبوتي، وهما مصنعان صغيران أقيما فيها منذ 3 أعوام بمعونة سعودية، إحداهما للألبان والآخر للمياه المعدنية. وجاءني مدير مصنع المياه في فندق شيراتون في 5 صباحا ليصحبني لزيارة مصنع في بلدة اسمها تاغورا، يفصل بينها وبين العاصمة خليج لا بد لعبوره من ركوب طائرة. وخرجت معه من الفندق صاغرا وركبت الطائرة، فإذ بها طائرة صغيرة لا تتسع إلا 12 راكبا، وحلقت الطائرة في الجو وعبرت الخليج في 5 دقائق، ثم بدأت تهبط فجأة وبشكل عمودي مخيف على الساحل الآخر. نظرت من النافذة فلم أجد مطارا ولا ممرات، ورأيت الطائرة مستمرة في الهبوط. قفز في يقيني أنها تسقط أو تهبط اضطراريا على الأرض الجرداء، وانخلع قلبي وأغمضت عيني انتظارا للمصير المحتوم. ثم فتحتهما بعد دقيقة فوجدت الطائرة على الأرض ومدير المصنع يدعوني للنزول. واكتشفت أن مهبط الطائرة مجرد مساحة من الأرض غير المرصوف بلا ممرات ولا مراقبين جويين أو أرضيين ولا أي شيء آخر. واستجمعت شجاعتي ونزلت، وحملتنا السيارة عبر طرق جبلية وعرة وفي لهيب الشمس الحارقة إلى المصنع الصغير، فإذا به خط إنتاج واحد صغير يعمل عليه 4 أو 5 عمال. يبدأ بخام البلاستيك الذي يصهر وتصنع منه الزجاجة، ثم تعبأ بالمال وتقفل وتوضع عليها العلامة التجارية ورائع وعظيم وشكرا، ثم إلى الطائرة الملعونة مرة أخرى. وقد ذكرني ذلك بما جرى لي في جيبوتي أيضا في حفل الاستقبال الذي أقامه لنا سفيرنا السابق هناك السيد علي فخري، وهو شخصية ممتعة وابن أستاذ المصريات الشهير الدكتور أحمد فخري. فلقد أقام الحفل في حديقة السفارة ودعا له عددا كبيرا من المدعوين، ونبهني بدبلوماسيته الرقيقة إلى ضرورة الوقوف إلى جواره في مدخل الحديقة لاستقبال المدعوين حتى يأتوا جميعا، ثم إلى ضرورة توزيع اهتمامي عليهم جميعا بعد ذلك طوال الحفل. فأقف مع كل واحد منهم عدة دقائق وأتبادل معه الحديث في السياسة والأحوال العامة والطقس كما يفعل الدبلوماسيين في مثل هذه الحفلات، والتزمت بتعليماته حرفيا وأنا أحاول أن أكون عند حسن ظنه. حتى جاء سفير اليمن الشمالية وتبادلت معه كلمات الترحيب، ثم جرنا الحديث إلى الشعر العربي، فاكتشفت أنه شاعر وراوية للشعر ويحفظ الكثير جدا من الشعر العربي. واكتشف هو أنني من هواة الشعر، فأمسك بذراعي وانحنينا جانبا من الحديقة، وقد عثر كل منا على كنز في الشخص الآخر يخرجه من ملل المجاملات والعبارات التقليدية في الحفلات. فراح يسألني عن محفوظاتي من الشعر ويبارزني فيه، ويطالبني بأن أذكر له أي بيت من الشعر العربي ليكمله ويقول لي من قائله. فانقضت وراء طبيعتي ونسيت تعليمات علي فخري وأصول البروتوكول، وسرحت مع السفير اليمني في أرجاء الحديقة أقول له زغارف الدنيا أساس الألم، فيكمل هو: وطالب الدنيا نديم الندم. هذا لعمر الخيام، فأقول له: لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فيكمل: فلا يقر بطيب العيش إنسان. هذا لشاعر الأندلس الرندي. ثم أتنبه على ذراع سفير علي فخري يشدني ليعرفني بمستشارة السفارة الفرنسية، وما أكاد أتبادل معه بعض الكلمات المجاملة حتى يناديني السفير اليمني ويقول لي: ماذا عندك أيضا؟ فأقول له: الدين يسر والخلاف بيع. فيكمل: والأمر شورى والحقوق قضاء. ثم يقول: هذا أعجاز من أمير الشعراء أحمد شوقي الذي لخص الشريعة الإسلامية كلها في بيت شعر واحد من 8 كلمات. وهكذا ظللنا طوال السهرة نتطارح الشعر، وانصرف المدعوون بغير أن أشعر، ولم أنتبه إلا والحديقة خالية من الجميع ما عدا السفير اليمني والسفير المصري وموظفي السفارة، وقد جلس علي فخري على كرسي بجانب البوفيه يستريح من عناء الوقوف لمدة 2 ساعة وهو ينظر إلي في عتاب باسم، ثم يقول لي: فضحتني. فأنفجر ضاحكا وتنتقل العدوى إليه ويضحك، وأضحك معه لأني انتقمت أخيرا من برنامج الدعوات الذي تسجنني في غير طبيعتي ولا تتركني أبدا على سجيتي. وانتهت المناسبة وأصبحت من ذكرياتي التي أتذكرها دائما كلما وجدت نفسي سجينا داخل عنبر من عنابر المصانع التي لابد أن تكون في برنامج زيارتي. فهل عرفت ماذا أعني عندما قلت لك إنني أؤمن بالصناعة وأنا في مصر وأكرهها من قلبي إذا دعيت لزيارة أي دولة في الخارج؟ نعم، تحيا الصناعة، ولكن يحيا الأدب والفكر والموسيقى أيضا، ويحيا التعليم السليم الذي لا يسجن الشباب في الفكر النظري الذي يخرجهم إلى الحياة كالجند الأعزل من السلاح في عصر العلم، وأيضا يحيا التعليم الذي لا يسجنهم في إطار العلم التجريبي وحده فيخرجهم إلى الحياة محرومين من تذوق ثمار الفكر الإنساني فيفقدون أنفسهم ويتحولون إلى آلات صماء. لكن هذا حديث آخر. تسعة عشر. شاهدت الأمر بصوت ريهام حمدي. أمضيت في روما 2 يوم، أنفقت معظمهما واقفا أمام تمثال أمير الشعراء أحمد شوقي في حدائق بورجيزي. فبالرغم من أني زرت إيطاليا 2 مرات قبل ذلك، فلم أكن قد رأيت روما ولا شاهدت الأمر فيها. والأمر هنا إشارة إلى بيت الشعر الجميل الذي اختاروه بعناية من أشعار أمير الشعراء ليسجل على قاعدة تمثاله هناك، ويقول: قف بروما وشاهد الأمر واشهد أن للملك خالقا سبحانه. ولم أكن في حاجة لأن أقف بروما لكي أشهد أن للملك خالقا سبحانه، ولكني بالتأكيد في حاجة إلى أن أشاهد الأمر نفسه الذي يحيي في الأذهان هذه الحقيقة البديهية. وهكذا انطلقت في الشوارع مسلحا بخريطة للمدينة، أنتقل من شارع إلى شارع ومن ميدان إلى ميدان ومن متحف إلى متحف، وبين حين وآخر أجدني بالقرب من حدائق بورجيزي التي تقع فوق ربوة عالية، فأصعد إليها لأتوقف لحظات أخرى أمام تمثال أحمد شوقي، أنظر إليه وإلى التعبير الوديع الحالم في عينيه وإلى الوردة التي يمسكها بإحدى يديه، وأعيد قراءة بيت الشعر وأتفكر في معانيه، وأحاول أن أتذكر من أي قصيدة هو فلا تسعفني الذاكرة. رجعت للشوقيات فوجدته مطلع قصيدة بعنوان روما بالجزء الأول منها. إنه تمثال ضخم جميل نحته المثال الراحل جمال السجيني، وأقيم في موقعه في أبريل 1962 ليكون أول وآخر تمثال لمصري في أوروبا الآن، ولكن قاعدة التمثال أغفلت بكل أسف هذه الحقيقة الأساسية، فكتبوا عليها بالعربية والإيطالية الشاعر العربي أحمد شوقي. ورغم اعتزازي بعروبتي، فلقد كنت أتمنى لو لم يغفلوا تسجيل مصرياته إلى جانب عروبتي على قاعدة تمثاله. والوقوف أمام تماثيل الأدباء والمفكرين عادة قديمة عندي، ولا أعرف لماذا تجذبني تماثيلهم وتشدني إليها، فأتوقف أمامها طويلا كأني أقف أمام صديق لم أره منذ زمن. وحين كنت في لندن قبل زيارتي لروما، تفرغت يوما كاملا للذهاب إلى مدينة ستارتفورد، مسقط رأس أديب الإنجليزية الأشهر ويليام شكسبير، وانحشرت في سيارة صديق مقيم في لندن لمدة ساعتين لكي أزور بيته الذي جعلوا منه بذكاء حضاري وثقافي عظيم متحفا يأمه السياح، ويرون فيه غرفة نومه وغرفة معيشته ونماذج من مخطوطاته والمائدة الخشبية التي أبدع فوقها روائعه الأولى قبل أن ينتقل للإقامة في لندن، ولأرى أيضا تمثاله الكبير المقام في مدخل المدينة، ومن حوله تماثيل بعض شخصياته المسرحية المعروفة كليدي ماكبث وهاملت وغيرهما. وأدهشني أن هذا التمثال قد أقيم في موقعه منذ 100 عام بالضبط، وأن من أقامته على نفقتها سيدة بريطانية محبة للأدب وعاشقة لشكسبير، وأنها أقامته بمناسبة الذكرى السنوية 5 لوفاة زوجها اللورد المحب للأدب والفنون والذي كان شكسبير أديبه المفضل. يا إلهي، إن التقدم لا يأتي من فراغ ولا ينبع من العدم، فهناك يتطوع الأثرياء لتكريم الأدباء والمفكرين العظام، وهنا يتطوع السفهاء برش النقود فوق رؤوس الراقصات والمطربين من أمثال كتكوت وفرفور، وهناك يعتبرون مساكن الأدباء والمفكرين ومتعلقاتهم الشخصية كنوزا يحفظونها للتاريخ ويعرضونها كتراث يفخرون به أمام العالم، وهنا يتنازع الورثة على اقتسام ملابس المفكرين وممتلكاتهم الضئيلة قبل أن تبرد الدماء في جثمان الراحلين منهم. وأمام تمثال شكسبير الشامخ في موقعه وقفت طويلا، وأمام تمثال صديق المعذب هاملت المقام حول القاعدة وقفت أطول وأطول. إنه صديق قديم بيني وبينه محاورات داخلية وتأملات قديمة، لقد اختاروا له مشهدا عميق الدلالة من مشاهد المسرحية التي تحمل اسمه، وهو مشهده وهو يمسك بجمجمة يورك مضحك الملك الذي طالما أضحكه في طفولته وصباه يتأملها ويقول لصاحبها: أين مزاحك الآن وأناشيدك وأغنياتك؟ ولأمر ما لا أعرف سببه لا تستهويني تماثيل الساسة وقادة الحروب بقدر ما تستهويني تماثيل الأدباء والعلماء والمفكرين، وأتذكر غالبا في كل مرة أقف فيها أمام تمثال لأحدهم كلمة الفيلسوف الألماني شوبنهاور التي قالها وهو مشغول بتخليد ذكرى الشاعر الألماني العظيم غوته: إن العلماء والفلاسفة ينبغي أن تقام لهم تماثيل نصفية فقط لأنهم يخدمون العالم برؤوسهم، أما الساسة والقوات فينبغي أن تقام لهم تماثيلا كاملة لأنهم يخدمون العالم بكيانهم كله. ولم يسمع له أحد لحسن الحظ، وإلا لحرمنا من رؤية التماثيل الكاملة لشكسبير وغوتا وفولتير وأحمد شوقي وغيرهم. وإن كان هو قد نفذ فكرته في حياته الخاصة، فكان يضع على مكتبه تمثالين نصفيين، أحدهما للفيلسوف كانت والآخر لبوذا، ويمضي الساعات أحيانا صامتا يحدق في تمثال بوذا. ولا أنسى حين تركت تماثيل الساسة والقادة في متحف مدام توسو بلندن منذ 10 سنوات، وتسمرت أمام تمثال الأديب والمفكر الفرنسي فولتير القصير الماكر الذي أشبع العالم بسخريته، حتى ضاق بي مرافقي وجذبني جذبا من أمامه. وقد أسعدني الحظ خلال جولاتي في شوارع روما باكتشاف متحف صغير لتماثيل الشمع اسمه متحف غاريبالدي، فدخلته على الفور وطفت بتماثيله سريعا حتى وجدت بغيتي في تمثال الكاتب الفرنسي الكبير أونوري بلزاك بملابسه التقليدية الحمراء التي كان يرتديها حين يتفرغ للكتابة، والذي يقلده صديق الأديب أحمد بهجت بطريقته الخاصة عندما يتهيأ للكتابة في الشتاء، فيرتدي القفطان المغربي ويجلس إلى مكتبه بالساعات لينسج مقالاته ومؤلفاته. أما في الصيف فهو لا يقلد بلزاك ويفضل أن يكتب بملابس طرزان. وأعود إلى جولاتي في مدينة روما وأكتشف أن الأمر الذي ربما عناه شوقي هو أن المدينة متحف كبير، في كل ميدان من ميادينها أثر قديم أو قلعة من أثار الماضي أو كنيسة تاريخية تتحدى الزمن بمعمارها الهندسي الفريد أو بوابة من بوابات روما القديمة حافظوا عليها ورمموها لتكون شاهدا للأجيال على المجد القديم. إذ الناس ناس والزمان زمان كما يقول الشاعر. لكن الحياة لا تتوقف يا صديقي، والماضي يصب دائما في الحاضر والحاضر يقود للمستقبل، ومن قديم الزمان والناس يتوقعون على الماضي الذي كان، لأن اليوم الذي يمضي يخصم من فاتورة العمر، ونهر الحياة يمضي في طريقه دائما حاملا الجديد وتاركا القديم وديعة في ذمة التاريخ لكي نراها في المتاحف ونشاهدها في الميادين، ونتذكر ونتأمل حكمة الحياة، ونشهد مع شوق ومع العقلاء في كل زمان ومكان بأن للملك خالقا سبحانه، للملك خالقا سبحانه. النقط بين الحروف بصوت عبد الرحمن زغلول. ذات يوم بعيد دخلت مبنى الأهرام القديم في باب اللوق، فانتفض موظف الاستعلامات واقفا، ثم مال على أذني ليقول لي باهتمام شديد: الأستاذ يطلبك. فشكرته ودخلت المبنى وأنا أفكر: ترى ماذا يريد الأستاذ مني وأنا محرر شاب في الأهرام العتيد الذي يضم جهابذة الكتاب والصحفيين؟ وكنت قد انتهيت يومها من نشر سلسلة من التحقيقات الصحفية عن ظاهرة تكررت أيامها، وهي إقدام عدد من طلبة الثانوية العامة على محاولة الانتحار خلال امتحان الثانوية العامة بسبب صعوبة الأسئلة أو بسبب السباق العصيب الذي يدخله طلبة الثانوية العامة كل سنة للمرور من عنق الزجاجة إلى الجامعة. وكان عنوان هذه السلسلة هو: لماذا ينتحرون؟ وفي طريقي إلى مكتبه سألت نفسي: هل أخطأت في بعض ما ناقشته خلال هذه التحقيقات؟ وهل تجاوزت الموضوعية فيما كتبت؟ ثم دخلت إلى مكتبه متوجسا، ففاجأني بابتسامة عريضة ثم قال لي: لقد قرأت لك تحقيقاتك الثلاثة عن انتحار طلبة الثانوية وأعجبت بها، وأكثر ما أعجبني فيها هو أنها كتبت بإحساس طالب في الثانوية العامة يواجه هذه المحنة وبمأساوية تتناسب مع جو الموضوع، حتى أنها كانت في بعض أجزائها تستدر الدموع. وهذه الطريقة تصلح لهذا النوع من التحقيقات، لكنها لا تصلح لأنواع أخرى منها قد تحتاج إلى أن يتناولها الكاتب من خارج دائرة مشاعره وأحاسيسه الشخصية. وتوقف الأستاذ ليشعل سيجارة ثم قال لي: شيء واحد لم يعجبني في هذه التحقيقات هو إسرافك في استخدام النقط بين الكلمات والسطور. وأنا أفسر ذلك بسبب من ثلاثة أسباب: إما تأثرك بقصص إحسان عبد القدوس الأولى التي كان يصر على أن تتخللها سطور من النقط تتيح للقارئ تخيل أشياء عديدة، وإما تأثرك بمقالات فكري أباظة التي يسرف في استخدام النقط فيها بداع وبدون داع في كل سطر وبين كل عدة كلمات. ثم سكت قليلا فسألته: والسبب الثالث؟ فضحك ضحكته القصيرة قبل أن يقول: أما السبب الثالث فقد يكون تأثرك بأسلوب كتابة الخطابات الغرامية التي تنتشر فيها عادة النقط بين الكلمات، لذلك أريدك أن تراعي عدم الإسراف في استخدام النقط بين الكلمات أثناء الكتابة، وألا تستخدمها عشوائيا، بل تضعها حين تريد أن تعبر عن شيء تعنيه وتقصده. فالنقطتان مثلا حين يضعهما الكاتب قرب نهاية الجملة تعنيان أنهما تمهدان لمعنى مفاجئ ومغاير لسياق المعنى السائد في أول الجملة، والنقطتان حين يضعهما الكاتب في بداية الجملة يعطيان الإحساس بالتواصل والاستمرار للمعنى في السطور السابقة، وهكذا. ولا بد أن تعود نفسك على أن تكبح جماح قلمك الراغب في أن ينثر النقاط بين الكلمات بدافع العادة أو بدافع الرغبة في الزخرفة. فالنقطة أداة من أدوات التعبير ولا بد أن تستخدم في موضعها، وكذلك علامة التعجب التي يسرف البعض في استخدامها بغير وعي أيضا تمثل رأيا للكاتب، ولا بد أن تستخدم بوعي من الكاتب لما يفعله وليس عشوائيا كما يفعل البعض. وواصل الأستاذ كلامه: لقد كان الأستاذ التابعي، هكذا كان ينطق اسمه دائما، يتصل بالجريدة من البيت أحيانا ليطلب رفع نقطتين وضعهما بين ثنايا مقالة أو إضافة نقطتين أو حذف علامة تعجب أو إضافة علامة تعجب في موضع آخر، ويعتني كثيرا بموضع النقاط المتناثرة في مقاله وموضع علامات التعجب إحساسا منه بأهمية هذه الأدوات في الكتابة والتعبير. فتذكر ذلك دائما عند كتابة تحقيقاتك. وانتهى اللقاء وخرجت سعيدا من مكتبه، ومضت سنوات تقترب من 20 على هذا الحوار القصير، وبالرغم من ذلك فلم أنسه أبدا، بل لعلي لم أمسك القلم مرة ليكتب بغير أن أتذكر هذا الحوار، فأتنبه لقلمي وأكبح جماحه وأرده إلى العقل كلما استجاب لنزواته القديمة وأراد أن ينثر النقاط بين الكلمات. كذلك لم أنس أبدا المعنى الأكبر الذي خرجت به من هذا الحوار، وهو أن الكتابة ليست لهوا ولا عبثا، وإنما عمل جاد مسؤول، كل نقطة فيه لها دور ودلالة. فإذا كان الكاتب مطالبا بأن يتنبه لأهمية أداة ثانوية كالنقطة وعلامة التعجب، فكيف يكون اهتمامه بالرأي الذي يعبر عنه والموقف الذي يتخذه والفكر الذي يستلهمه في كتاباته؟ بل كيف يكون حرصه على كرامة هذا القلم نفسه فلا يهينه ولا يدنسه؟ إنها صناعة كباقي الصناعات الأخرى تتطلب الاهتمام الجاد بكل أدواتها، وإلا انخفض مستوى الإنتاج. وفولتير كان يقول: إن صناعتي هي أن أقول ما أعتقد، وصناعة كل كاتب هي أن يقول ما يعتقد وما يؤمن به سواء اتفقنا معه أم اختلفنا. وما ينطبق على الكاتب ينطبق على كل إنسان في كل مجال من مجالات الحياة. فالمغزى واحد، وهي الجدية واحترام العمل والاهتمام بأدواته، سواء أكانت فأسا أم مطرقة أم ماكينة أم قلمة. أو هذا على الأقل هو ما فهمته من هذا الحوار القديم، وحاولت الالتزام به طوال رحلة الشاقة في الصحافة. الفصل 21، صباح سعيد، بصوت آلاء أبو النور. كان أحسن الأزمان وكان أيضا أسوأ الأزمان، هكذا قال تشارلز ديكنز في بداية قصة مدينتين، وهو يصف أيام الثورة الفرنسية التي جرت خلالها أحداث روايته الشهيرة. وهكذا ينبغي أن يكتب أيضا كل من يريد أن يروي قصة صديقي عبد المجيد، مع أن قصته لم تحدث في زمن الثورة الفرنسية وإنما منذ 20 عاما فقط. فلقد قامت ثورة يوليو وهو شاب يحاول أن يعبر عن نفسه من خلال انتمائه لجماعة دينية سياسية، ثم حدث الصدام الأول بين الثورة والجماعة، فاعتقل عبد المجيد لعدة أيام، خرج بعدها فوجد باب العمل السياسي مسدودا أمامه، ولم يكن ذا طبيعة تستريح للعمل السري، فانتهى حلم السياسة من حياته وتفرغ لشؤونه الخاصة وتقبل الأمر بواقعية، مؤمنا بأن لكل عصر رجاله وبأن ما جرى له قد جرى من قبل لغيره، وأبرزهم في محيط علاقاته وهو نائب مدينته الصغيرة بالأقاليم حامد بي. وكان حامد بي هو نائب الحزب الشعبي القديم عن المدينة في أكثر من مجلس نيابي، ثم قامت الثورة وهوت مطارقها على رجال الأحزاب القديمة، فتغيرت الدنيا في سنوات قليلة وفقد حامد بي نفوذه السياسي، لكنه لم يفقد الأمل في عودة المجد القديم ذات يوم، فاحتفظ بعلاقاته الطيبة مع كثيرين من أبناء المدينة الصغيرة، ورحب دائما بأن يستقبل في فيلته الصغيرة بالقاهرة من يأتيه منهم طالبا مساعدته في حل بعض المشاكل الصغيرة لدى الأجهزة الحكومية. فإن كان النفوذ القديم قد راح، فما زالت له بقايا عن طريق بعض الصلات العائلية برجال الحكومة تستطيع أحيانا أن تسوي بعض المشاكل الصغيرة، فيعود أبناء الدائرة من زيارته راضين شاكرين. ومرت سنوات لم يلتقي خلالها صديقي عبد المجيد بحامد بي سوى مرات قليلة في مناسبات معينة، حين يرحل راحل من أسرة النائب القديم فيجيء إلى المدينة الصغيرة لتقبل العزاء، أو حين يرحل راحل من أبناء العائلة الكبيرة بالمدينة فيجيء هو لتقديم واجب العزاء. وخيم الملل على الحياة العامة والخاصة على السواء لعدة سنوات، لكن صداما جديدا يقع بين الثورة والإخوان، فينشط زوار الفجر لاعتقال أعضاء الجماعة مرة أخرى، ويتوقع عبد المجيد السجن رغم مرور 10 سنوات على آخر نشاط سياسي له، ولا تكذب الأيام ظنونه، فيأتي الزوار ويصطحبونه إلى مكان مجهول، وتفزع أسرته فزعا شديدا، ويتجلى العجز والحيرة بأوسع المعاني. ووسط ظلام الحيرة يلمع أمل ضعيف، حامد بي رجل الأزمات الذي طالما لجأوا إليه في الزمن الماضي ويتحمسون للسفر إليه في القاهرة، فيستقبلهم في البهو القديم الذي كان قبلة أصحاب الحاجات في الأيام السعيدة، ويقول قائلهم أمامه: حامد بي، أنت رجلنا دائما في الملمات، وعبد المجيد من أبناء دائرتك، وهو كما تعرف لم يرتكب جرما ولم يشارك في مؤامرة، والأمل كل الأمل في أن تستشفع له لدى الحكومة. ويسمع حامد بي الرجاء في وقار، ويفكر ماذا يستطيع أن يصنع في هذه الوكسة، وهو يعرف أن الدنيا لم تعد هي الدنيا، وأنه في هذه المسائل الشائكة بالذات لا يسمع أحد لأحد، خاصة إذا كان من رجال العهد القديم. ثم يستأذن منهم ويتنحى جانبا من الصالون مع التليفون ويدير أرقاما، ويتحدث بصوت غير مسموع طويلا، ثم يضع السماعة ويعود إليهم منفرج الأسارير ليبلغهم أنه حدث المسؤولين، وبحثوا في الأوراق وهو معهم على التليفون فلم يجدوا شيئا يدين قريبهم، وأكدوا له أنه قد اعتقل من باب الاحتياط فقط في بداية الحملة، وسوف يفرج عنه بعد أن تحدد موقفه فعلا في أقرب وقت. وانصرفت أفراد الأسرة شاكرين، وفي أول خطاب سمح لهم بإرساله إلى قريبهم بالسجن زفوا إليه البشرى، وكالغريق الذي يتعلق بالقشة تلقى الرسالة في سجنه بفرحة كبيرة، وتجدد أمله في العودة للحياة من جديد. لكن الأيام مضت بطيئة ثقيلة بلا أدنى أمل بقرب زوال الغمة، ومن خارج الأسوار ترامت إليه أنباء عجيبة حركت الملل الراكد في حياة السجن، فلقد توفي زعيم الحزب القديم بعد أعوام طويلة من اعتزال الحياة السياسية، فإذا برجال الحزب يتوافدون من كل صوب على القاهرة ليشيعوا جثمانه في جنازة شعبية كبيرة، ويرددون هتافات الزمن القديم، فتفزع الأجهزة وتتصور وجود مؤامرة وراء هذا الحدث، فتنطلق لاعتقال رجال الحزب وتستقبل السجون وفودا جديدة منهم، ثم تهدأ الأحوال بعد ذلك، ويتراجع الاهتمام الذي أثاره الحدث الجديد، وتعود الحياة في السجن إلى كآبتها المعتادة، ويقترب الشتاء ببرده القارس، ويصحو عبد المجيد ذات صباح قبل موعد طابور الحمام بساعة، فتمضي الدقائق في وحدته كأنها دهور، ثم يقترب الحارس أخيرا ويسمع صوت المفتاح يدور في القفل، فينهض متثاقلا ويحمل الفوطة على ذراعه ويخرج إلى الردهة، ثم إلى الفناء الصغير الذي يقع الحمام في نهايته، وقبل أن يصل إليه يرى نزيلا يغادره بالبيجامة والشبشب والفوطة حول رقبته، فيشعر عبد المجيد بأنه يعرفه، ويبذل جهدا كبيرا ليتذكر أين رآه من قبل، ثم يشتعل اهتمامه فجأة ويهتف باحترام شديد: حامد بي، صباح سعيد يا حامد بي. فيتوقف الرجل وينظر إليه متسائلا، ثم تنجده ذاكرته القوية فيصافحه ويرد تحيته بتواضع العظماء، ويتبادلان الحديث للحظات تحت أنظار الحارسين المتأففة، ويمد حامد بي يده ليصافح عبد المجيد مودعا ويهم بالتحرك، ثم يتذكر شيئا هاما فيشد ظهره إلى الوراء كما اعتاد أن يفعل حين يتحدث في جلائل الأمور، ويقول له فجأة: اطمئني يا عبد المجيد، لقد كلمت المسؤولين بشأنك ووعدوني بالإفراج عنك خلال وقت قصير، فلا تقلق. فانحنى الآخر على يده يشد عليها بعرفان شديد، ثم كرر عبارات الشكر وهو يرفع يده اليمنى إلى جبهته محييا وشاكرا، وتصرف حامد بي مع حارسه بخطواته الوقورة، وعبد المجيد في مكانه ينظر إليه وهو يترقع بالشبشب الجلدي على بلاط الفناء الكابي اللون، ثم تنبه فجأة إلى غرابة الموقف فابتسم، وكادت تفلت منه ضحكة كتمها بجهد شديد، ثم ألحت عليه ضحكة أخرى فشد ملامح وجهه ليمنعها من الانطلاق، فاهتز جسمه بدغدغاتها ونفرت عروقه وتلاحقت أنفاسه وهو يرقب حامد بي يتوارى في الممر القريب، فاطمأن إلى أنه لن يسمعه وأرخى لنفسه الزمام، فانطلق ضحك الدنيا كله منه وأحس ببهجة غريبة لم يحس بها منذ زمن طويل، وتلاحقت ضحكته قوية صافية حتى أفرغ كل مخزونه منها واستراح. لكنه أبدا أبدا لم يفقد احترامه القديم لحامد بيه. مستقبلي ورائي بصوت عبد الرحمن زغلول. هل أنت خائف من المستقبل؟ بعض الشيء، وأنا كذلك، لكني أفكر، وما دمت أفكر فلا بد أن أسلم بأن المستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، وليس من الحكمة أن أفسد حاضري لحساب المستقبل أو لحساب الماضي، فلا بكائي على الماضي سوف يغير من واقعي، ولا خوفي من المستقبل سوف يغيره أو يخط فيه خطا جديدا. والخوف من المستقبل داء قديم عرفته البشرية منذ زمان طويل، فالإنسان مهموم دائما بمستقبله كأنما سيعيش أبدا، وهو في سن الصبا مهموم بمرحلة الشباب، وفي سن الشباب مهموم بمرحلة الرجولة، وفي سن الرجولة يخاف من الشيخوخة، وفي سن الشيخوخة يخاف من الموت، مع أنه حاضر دائما في كل مراحل العمر ويمكن أن يهبط من السماء في أي لحظة. والإحساس المبالغ فيه بالمستقبل إحساس مرضي معروف، يفقد معه الإنسان سلامه النفسي ويحس دائما بالقلق والتوجس. والفقيه الدستوري العظيم الدكتور عبد الرزاق السنهوري كتب مرة يقول: ما تعبت لشيء أكثر من تعبي عندما أفكر في المستقبل. والملك الحسن ملك المغرب سئل مرة في بداية توليه الملك في بلاده وهو في سن الشباب عن إحساسه بالمستقبل، فقال كلمته الشهيرة التي أصبحت مثلا: مستقبلي ورائي. يقصد أن مستقبله قد تحدد بماضيه، وبالتالي فهو وراءه وليس أمامه. وبعض الشباب في بلادنا يرون معه أن مستقبلهم وراءهم وليس أمامهم، لأن صعوبات الحاضر قد قللت فرصهم لتحقيق أحلامهم في المستقبل، فالماضي قد جنى على الحاضر، والحاضر سوف يجني على المستقبل، وسوف يغتال الأحلام ويقتل الطموحات. وهذا الإحساس قد يكون له ما يبرره في بعض الوجوه، لكنه في إجماله ليس صحيحا، لأن إرادة الإنسان أقوى دائما من كل الصعوبات، ولأن كل إنسان يستطيع أن يسعى إلى تحقيق أهدافه وأن يبذل الجهد والعرق والدموع من أجلها، فإن نالها رضي عن نفسه، وإن قصرت الإمكانات عن بلوغها فيكفيه شرف المحاولة لكي يرضى أيضا، لأنه لم يقصر في حق نفسه ولأنه قد حاول وسوف يحاول مرة أخرى، مؤمنا بأن على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، وبأن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وما أكثر ما أتت به الرياح مما لا تشتهي السفن، ومع ذلك فقد حاولت السفن وغالبت وصمدت حتى اجتازت العواصف واستقرت في مسارها فوق الحياة الهادئة الآمنة. وفي كل الأحوال علينا أن نرضى دائما بما حققناه وبما اخترناه لأنفسنا واخترته لنا الأقدار، فالتوفيق في النهاية من عند الله، وللحظ دور غير منكور في حياة البشر، لكنه ليس الدور الوحيد أو الدور الأساسي. والملكة ألكسندرا إحدى ملكات أوروبا في العصور الوسطى كانت تدعو لابنها قائلة: رب اجعل له حظا يستخدم به أصحاب العقول، ولا تجعل له عقلا يخدم به أصحاب الحظوظ. ورغم اعترافي بدور الحظ في حياة البشر، فإني لا أتفق تماما مع مضمون هذا الدعاء العجيب، لأن الحظ وحده لا يكفي، ولأنه إذا أفاد في بعض الحالات فلن يفيد في كل اختيارات الحياة، فلا بد دائما من العقل حتى ولو خدمنا به أصحاب الحظوظ في بعض الأحيان، ولا بد من الاستعداد الكافي لمواجهة معركة الحياة، ولا بد من الإرادة والكفاح والصبر، لأن كل قصص النجاح التي تستهوينا هي غالباً قصص هذا المزيج العجيب من العقل أي العلم والحظ والكفاح والإرادة والصبر والأمل والقدرة دائماً على تكرار المحاولة، وهو مزيج مر الطعم كمزيج الحديد والزرنيخ الذي تقدمه المستشفيات المجانية لمرضاها، لكن مفعوله هنا أكيد. وقبل ميلاد المسيح عليه السلام بخمسمائة سنة قال الإغريق إن أفضل الأشياء هي أصعبها منالا، وما زالت هذه الحكمة صحيحة حتى الآن، فما يتحقق بغير تجرع هذا المزيج المر لا نقدره غالبا حق قدره ولا نستمتع به، وغالبا ما نفقده بنفس السهولة التي جاءنا بها، لأن ما يأتي سهلا يضيع سهلا كما يقول المثل الإنجليزي. أما ما بذلنا من أجله العرق والدموع فإننا نتشبث به ونحافظ عليه ونبني فوقه، لأننا نعرف جيدا كم شقينا لكي نناله وكم سهرنا من أجله الليالي. وفي كل مراحل العمر على الإنسان دائما أن يحاول تحويل خسائره الشخصية إلى مكاسب، فيحاول دائما أن يبدأ من حيث فشل مؤمنا بأن قطرة الماء تثقب الصخر، وأن المستقبل الذي يسعى إليه هو مشروع سنوات طويلة وليس مشروع أسابيع أو شهور، وأن ما نعانيه من صعوبات أو آلام لن تستمر إلى الأبد، وحتى لو استمرت فلقد حولها غيرنا من خسائر إلى مكاسب، فلماذا لا نحاول مثلهم؟ إن بعض المؤرخين يعتقدون أن الصعاب الشخصية التي واجهت بعض العباقرة والمشاهير هي السبب الأساسي في نبوغهم وفي شحذ إرادتهم لتحقيق ما حققوه، ويرون أنه لو لم يولد الفيلسوف الفرنسي ديكارت مريضا عليلا مهددا بالإصابة بمرض السل الذي ماتت به أمه لما سمح له مدرسوه بالبقاء فترات طويلة في الفراش والذهاب متأخرا إلى الفصل، ولما قضى ساعاته في الفراش متأملا ومفكرا وقارئا، مما أهله فيما بعد لوضع فلسفته التي يعتبرونه بها أبا الفلسفة الحديثة. ويرى بعض النقاد أنه من المحتمل جدا أنه لو لم يكن الشاعر الإنجليزي ميلتون أعمى لما كتب قصائده، وأنه لو لم يكن الموسيقار العبقري بيتهوفن أصم لما ألف روائعه الموسيقية، وأنه لو لم يكن الكاتبان الروسيان العظيمان تولستوي وديستوفيسكي والموسيقار تشايكوفيسكي معذبين في حياتهم الخاصة لما ألفوا روائعهم الخالدة. أما العالم الإنجليزي تشارلز داروين صاحب نظرية التطور فقد كتب هو نفسه يقول: لو لم أكن مريضا طريح الفراش لما أنجزت ما أنجزت من أعمال. ونفس الشيء يمكن أن تقوله عن طه حسين والعقاد وغيرهما من العمالقة الذين تحدوا ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية وشربوا هذا المزيج العجيب الذي ينبغي أن نوطن أنفسنا على أن نتجرعه حتى الثمالة، ثم يحق لنا بعد ذلك أن نتساءل بقلب يؤمن بالله ويطمع في رحمته ويثق في عدالته ويخفق دائما بالأمل. ترى ماذا تخبئ لنا أيها الغد؟ حرب النظرات بصوت أبو زيد أحمد. لماذا أتذكر هذه القصة القديمة الآن؟ كنا في منتصف الستينيات، مرحلة استشعار الدور التاريخي وأحلام العظمة، ثم تحدث الرئيس الراحل عبد الناصر في إحدى خطبه عن مشاكل الإدارة في بلادنا، فتعجب من أننا قد نجحنا في إدارة قناة السويس بعد التأميم، وفشلنا في إدارة مستشفى كبير كمستشفى قصر العيني. فبدأت في إعداد سلسلة تحقيقات صحفية للأهرام عن مشاكل مستشفى قصر العيني، وكانت الخطوة الأولى في التحقيق هي مقابلة وكيل جامعة القاهرة الذي يتبعه المستشفى وكان أستاذا جامعيا معروفا، فاستقبلني الرجل بترحيب شديد بالرغم من أن جو التحقيق يوحي من البداية بأنه سيكون هجوميا وسيركز على سوء الخدمة ومشاكل الإدارة. وبدأت المناقشة معه فرح يناقشني بهدوء وموضوعية ويشاركني الرأي في سوء حال المستشفى ويطرح آراءه في علاج مساوئه، ثم يودعني متمنيا لي التوفيق في مهمتي فأشكره وأنصرف. وجاءت الخطوة الثانية وكانت مقابلة مدير عام المستشفيات، وكان للأسف جنرالا سابقا من أهل الثقة الذين وضعوا في المناصب الكبيرة للثقة في أشخاصهم بغض النظر عن كفاءتهم، فجروا علينا الكثير من المصائب. وذهبت لمقابلته فأحسست منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها مكتب سكرتيره أني قد انتقلت من جو إلى جو آخر، فسكرتيره متوتر ومشدود وخائف بلا سبب مفهوم، والموظفون يدخلون مضطربين إلى مكتب المدير ثم يخرجون بعد دقائق ووجوههم محمرة ويتصببون عرقا. ثم دعاني السكرتير للدخول، فدخلت غرفة مكتب واسعة يجلس في نهايتها رجل طويل ممصوص يتصنع الوقار والهيبة، فاستقبلني بتحفظ مقصود وقال لي ببرود رغم معرفته بهدف الزيارة: أفندم. فابتلعت تحفظه وجفاءه وقلت له في كلمات مختصرة إني أعد تحقيقا عن المستشفى وأحتاج إلى بعض البيانات والأرقام. فكان جوابه نظرة باردة وقحة استمرت حوالي دقيقة، ترجمتها الحرفية هكذا: كيف تجرؤ على التفكير في كتابة تحقيق ينتقد المستشفيات التي أديرها؟ ألم ترى كيف يرتجف الموظفون الكبار أمامي؟ ألا تعلم أنني من أهل الثقة؟ صحيح أن الرئيس ولسوء حظي قد أشار إلى مشاكل قصر العيني، لكنه الرئيس ومن حقه أن يقول ما يشاء وعلينا السمع والطاعة، ونحن زتنا في دقيقنا، فما شأنك أنت أيها المدني الغريب؟ بعد هذا الحوار الصامت نطق أخيرا وقال: تفضل. فسألته أول سؤال محاذرا أن تبدو من ورائه أي نية هجومية، فكان الجواب مرة أخرى نظرة أخرى أكثر وقاحة ترجمتها الحرفية هكذا: يا أولاد الأفاعي، والله الذي لا إله سواه، لولا احتمال ضعيف أن يكون هذا التحقيق مطلوبا باتفاق ضمني بين سيادة الرئيس وبين خله الوفي الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت، لكان جوابي عليك هو شلوت يطيح بك خارج المكتب. لكن لابد مما ليس منه بد، ولابد أن أخضع لحكم الزمن وأكون ديمقراطيا معك وأجيب عن أسئلتك. وبعد هذه الجملة الصامتة البليغة انحنى على أوراقه وردد بعض الأرقام باقتضاب، ثم عاد يركز نظرته علي. فسألته سؤالا آخر فعاد يسدد إلي سهامه النارية لمدة دقيقة كاملة بما معناه هذه المرة: يا ابن ال، ألم تخف مني بعد؟ لو كان الأمر بيدي لسلختك حيا، لكن ما باليد حيلة. إذن هذا هو الجواب، ثم يقرأ بعض البيانات، ومضى الحديث هكذا: أسئلة بالكلمات وأجوبة بالنظرات الكارهة الصاعقة، حتى أحس أني قد زودتها بعض الشيء فأضطر إلى تغيير الأسلوب واستخدام الطريقة 114، وهي طريقة التخويف عن طريق النصح. فتخلص من نظراته الباردة وطلب لي فنجانا من القهوة بعد نصف ساعة من دخول مكتبه، ثم حاول أن يكتسب مظهرا أبويا مفتعلا وقال لي: شوف يا فلان بي، يقصد شخصي الضعيف، انت شاب في مقتبل حياتك الصحفية، وأحب أن أنصحك لمصلحتك أن الرئيس لا يحب أي هجوم على القطاع العام، فحاول دائما في موضوعاتك أن تبتعد عن الهجوم على القطاع العام والهيئات والمستشفيات العامة، لأن الرئيس يستشعر دائما وراءها محاولات للتخريب وإثارة البلبلة. ولأني وجيلي من الصحفيين الذين بدأوا العمل في هذه الفترة، كنا قد تمرسنا على التعامل طويلا مع هذا الأسلوب المطور للتخويف، فقد قلت له بثبات: يا سيدي، لا تخريب في الأمر ولا بلبلة، إنها مجرد مناقشة لمشاكل مستشفى كبير يتعامل معه قطاع كبير من الشعب ومن أجل الصالح العام، والرئيس نفسه هو الذي أثار المناقشة، فأين التخريب إذن؟ فرجع المسؤول الخطير في مقعده إلى الوراء وابتسم لأول مرة وقال لي بلهجة العالمين ببواطن الأمور: هذا هو ما أريد أن أنبهك إليه، إننا كمسؤولين قد نتحدث عن عيوبنا من باب النقد الذاتي، لكنك تعرض نفسك للخطر أيضا إذا توسعت في مناقشة هذه العيوب نفسها، لأنك بذلك تشارك في حملة التشهير التي يقودها خصومنا في الخارج. والشاب الذكي هو الذي ينتبه إلى هذه المصيدة فلا يقع فيها. فهل أنت شاب ذكي لا يأخذ بظواهر الأمور كما أتوسم فيك؟ لكني تجاهلت نصيحته الخبيثة ووصلت طرح أسئلتي عليه، فعاد يسدد إلي سهام نظراته النارية مرة أخرى، وطالت فتراتها بين كل سؤال وآخر حتى بلغت في إحدى المرات 3 دقائق كاملة أمضيناها صامتين كأن على رؤوسنا الطير، وهو ينظر إلي مركزا عينيه علي كأنه يحاول أن ينومني مغناطيسيا، أو كأنه ينتظر تدخل السماء لكي تخلصه مني بسكتة قلبية مفاجئة تريحه من هذا التحقيق الذي يؤرقه. واكتشفت بعد قليل أنه قد جرني إلى حرب النظرات هذه بغير وعي مني، فأصبحت أبادله النظرات الصاعقة بين كل سؤال وآخر، وانتهت المقابلة وكلانا يمقت الآخر مقتا شديدا ويتمنى له أسوأ الأمنيات. ولولا العرف والتقاليد والقيود الاجتماعية لنحينا أدب الحوار جانبا وتبادلنا اللكمات والضرب بالكراسي الطائرة. وتنفست الصعداء حين وجدت نفسي في الهواء الطلق بعيدا عن هذا الجو. كان حديثا صحفيا غريبا أجريته بالقلم واللسان والنظرات النارية، لكن لماذا أتذكره الآن بعد كل هذه السنوات؟ ولماذا أروي لك قصته؟ هل لأحدثك عن ضرورة أن نضع الرجل الكفء المناسب في المكان المناسب دائما، أم عن أهمية أن يسود الحوار الحر الديمقراطي كل مواقع حياتنا بعيدا عن التسلط والتخويف والإرهاب حتى ولو بالنظرات الوقحة؟ أم لأقول لك إن الأمم لا تتقدم إلا حين تسودها حرية الرأي وحرية الفكر وحرية المناقشة بلا تطرف ولا إرهاب؟ لا أعرف على وجه التحديد، لكني أعرف فقط أني منذ ذلك الحين وأنا أكره أي مسؤول يطل على الناس بوجه متجهم ونظرات نارية صاعقة ويحاول أن يفرض لنفسه هيبة صاعقة لا وجود لها، ويعتبر مسؤوليته شيئا مقدسا غير قابل للمناقشة والحساب والانتقاد. وأعتقد أنك معي في ذلك. إذن لماذا تنظر إلي هكذا؟ 24 ارفعوا القبعات بصوت ريهام حمدي. لي أصدقاء أحبهم ويحبونني وأحدثهم ويحدثونني، ولكن لا يراهم أحد غيري. وقبل أن تسيء الظن بعقلي أبادر بأن أقول لك إن هؤلاء الأصدقاء يعيشون معي في مخيلتي، لأنهم بعض شخصيات الأعمال الأدبية والتاريخية التي قرأتها فأحببتهم من خلالها، وسعدت معهم في لحظات السعادة ورثيت لهم في لحظات الشقاء، وحاولت أن أتعلم دروس تجاربهم وأتجنب عثرات طريقهم. لكن من بين أصدقاء هؤلاء شخصية عجيبة حقا، كثيرا ما تأملت أحوالها وأشفقت على نفسي في بعض الفترات من مصيرها، وهي شخصية الموظف البائس جران في رواية الطاعون للأديب الفرنسي ألبير كامي الذي فاز بجائزة نوبل وانتهت حياته بحادث سيارة. فلقد كان صديقي في الخيال جران يعيش وحيدا في شقته ويمضي ليلة ساهرا منكبا على عمل مجهول، وعندما اقترب منه الطبيب ريو وأصبح من أصدقائه باح له بسره العظيم، إنه يكتب أول عمل أدبي له ويحلم بأن يكون أديبا مشهورا، ويمضي الليالي الطويلة ساهرا يكتب ويشطب، ويريد أن يبلغ بعمله الأول قمة الكمال، حتى ما انتهى منه وقرأه الناشر نهض من وراء المكتب ورفع قبعته وقال للعاملين معه: ارفعوا القبعات تحية لهذا العمل الكبير. وبسبب هذا الحرص البالغ على أن تكون البداية مبهرة، يمضي الأيام يفكر في كل حرف قبل كتابته، ويحكي للطبيب شرحا معاناته. قد يكون من السهل المفضلة بين لكن و و، لكن من الصعب أن تفاضل بين و وثم. أما ما هو أصعب من ذلك فهو أن تعرف هل من الأفضل استعمال و أساسا أم لا. وهو يكتب ويبدل ويملأ الصفحات الطويلة ثم ينحيها جانبا ويكتب غيرها، وتمر السنوات بغير أن يكتب في عمله الكبير سوى أول سطر منه الذي يقول فيه: في صباح يوم جميل من أيام شهر مايو، كانت هناك فارسة جميلة تمتطي فرسا حمراء وتجوب بها غابة بولونيا المزهرة. ولا تسلم الجملة نفسها من التغيير والتبديل مع شرح واف لسبب كل تعديل، وتنتهي رواية الطاعون وصديق البائس لم يكتب سواها ولم يبدأ خطوته الأولى في طريق تحقيق الأهداف. والصديق جران شخصية ألتقي بها كثيرا في الحياة وأتذكرها في مناسبات عديدة، حين أتأمل أحوال كثيرين يتوقفون طويلا عند نقطة البداية وتتملكهم الرغبة في أن يحققوا لأنفسهم ما يريدونه لها من نجاح، ويتشككون دائما هل هذه هي البداية الصحيحة أم أن عليهم أن ينتظروا فرصة أفضل وأكثر توفيقا. وأنا شخصيا من المؤمنين بأن الحركة أفضل من الجمود، وأن الحركة حياة والسكون موت، وبأن كل الطرق وكل البدايات يمكن أن تؤدي إلى الأهداف مهما كان الطريق طويلا والبداية متواضعة، لأن أهداف الحياة كالميادين الدائرية في المدن تصب فيها شوارع عديدة، ويستطيع من بدأ طريقه من أي شارع أن يصل إلى الميدان في النهاية بكفاحه وإصراره وثقته بربه وبنفسه. والمسافر في الغابة إذا ضل الطريق فإن عليه كما يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت أن يواصل السير في خط مستقيم لا ينحرف يمينا ولا يسارا، فإذا لم يبلغ المكان الذي ينشده فإنه سوف يصل بالضرورة إلى نقطة أفضل من التي كان فيها حين ضل الطريق وتملكته الحيرة. وفي قصص حياة أعلام الفكر والأدب والحياة استهوتني دائما نقطة البداية التي انطلقوا منها إلى النجاح، واكتشفت أنها غالبا كانت نقطة شديدة التواضع وفي اتجاه مخالف غالبا للمرفأ الذي رسيت فيه سفينة حياتهم وحققوا فيه نجاحهم وطموحهم. فلقد بدأ الكاتب الإنجليزي H.G. ويلز مثلا حياته صبيا في متجر متواضع يصحو في 5 صباحا فيكنس وينظمه ويعمل فيه 14 ساعة كل يوم، حتى كتب إلى ناظر مدرسته يشكو إليه حاله فعينه مدرسا بها، فكان ذلك بداية الخير له وللأدب الإنجليزي، فكتب أكثر من 70 كتابا وحقق ما لم يحلم به من النجاح الأدبي والمادي. وبدأ أشهر مغني أوبرا عرفه التاريخ كاروزو حياته عاملا صغيرا في مصنع بمدينة نابولي الإيطالية، وبدأ أديب الإنجليزي الشهير تشارلز ديكنز حياته صبيا مشردا يلصق الورق الذي يحمل العلامة التجارية على زجاجات البوية في مصنع صغير للطلاء، وكثيرون غيرهم بدأوا الطريق من نقطة بداية شديدة التواضع وفي غير ميدانهم، ثم حولوا مسارهم خلال رحلة الحياة إلى أهدافهم الصحيحة. وهكذا ينبغي أن نفعل نحن أيضا، أن نبدأ أي بداية وأن نتمسك بأهدافنا ثم نلهث وراءها إلى أن تتحقق، ولا بد أن تتحقق ذات يوم. ولكن مشكلة البعض هي أنهم يريدون أن يعكسوا الآية وأن يبدأوا حياتهم بما انتهى إليه الآخرون بعد رحلة العمر وكفاح السنوات. ولقد توقفت طويلا أمام عبارة أجاب بها ملك الصناعة الأمريكية هنري فورد حين سئل عن سر احتفاظه بحيويته ونشاطه، فقال: إنني لا أقف حيث يمكنني الجلوس ولا أجلس حيث يمكنني الاستلقاء. وتعجبت كيف صنع نجاحه إذن، ثم زالت دهشتي حين تذكرت أنه سئل هذا السؤال وهو في 80 من عمره، وأنه أمضى قبلها 50 عاما يعمل 16 ساعة كل يوم حتى صنع نجاحه. فالراحة حق فعلا، ولكن لمن تعب أولا وليس لمن يريد أن يبدأ حياته بها كما يفعل البعض. والاستمتاع بثمرة الكفاح حق أيضا، ولكن لمن لهث وراء أهدافه ونام فوق حصانه كما كان يفعل نابليون بونابرت في المعارك. والحياة في النهاية لا ترفع القبعات إلا للمكافحين الذين يقبلون المخاطرة ويجربون أكثر من بداية حتى تستقر أقدامهم على الطريق ويصنعون نجاحهم بالعرق والدموع والكفاح. أما من يبددون أيامهم في التردد والمفاضلة بين حرف و وثم وفي الإصرار على أن تكون البداية مبهرة ومرموقة وإلا فلا، فلا يجنون سوى الحسرة والعجز، وتنتهي رواية العمر عندهم بغير أن يكتبوا منها حتى السطر الأول. الجزء 25 والأخير، عصير حياتهم، بصوت مروى مدين. قد تعجب أحياناً بتصرف إنسان في موقف من المواقف العصيبة فتسأله: كيف اهتديت إلى هذا التصرف الحكيم؟ فيجيبك قائلاً: من خبرة الحياة. وربما تسأل نفسك: ما هي خبرة الحياة هذه؟ وفي أي الجامعات والمعاهد نستطيع أن نتعلمها؟ فتعرف بالتجربة أنها لا تدرس سوى في جامعة واحدة اسمها جامعة الحياة، وأنها الجامعة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع أحد أن يزعم أنه أنهى دراساته العليا فيها، لأن من يتخرج فيها لا يغادرها إلا إلى قبره. أما من لازال على قيد الحياة فسوف يبقى تلميذا فيها إلى الأبد، يضيف كل يوم إلى تجاربه جديدا، ويتعلم الحكمة في أحيان كثيرة بعد فوات الأوان. فتسمع دائما من يقول لك: لو رجعت الأيام ما فعلت كذا وكذا. وتقرأ لبطل رواية السمان والخريف لنجيب محفوظ مثلا عبارة يقول فيها لزوجته: إن الإنسان يحتاج لأن يعيش حياته أكثر من مرة لكي يحسن التصرف فيها، ربما في المرة الثالثة أو الرابعة منها. أو تقرأ أيضا لألبير كامي كلمته التي يقول فيها: يكفيني أن أتعلم بصبر علم الحياة الذي يفوق في صعوبته ومرارته كل العلوم والفنون. فتعرف من كل ذلك كم هي ثمينة تجارب الحياة، وكم هو حالم من يدعي أنه قد فهم كل أسرارها وجمع كل خبراتها. ولأني تلميذ صغير في جامعة الحياة، فقد حاولت دائما أن أتعلم من تجاربي وتجارب الآخرين، واهتممت بوجه خاص بأن أقرأ كتب التراجم التي يحكي فيها أعلام الفكر والأدب والتاريخ قصص حياتهم وخلاصة تجاربهم، ووجدت دائما فيها الإجابة عن كثير من الأسئلة التي أثارت حيرتي. ومن بين هذه الكتب كتاب صغير صاحبني لأكثر من 20 سنة، قرأته خلالها عدة مرات وما زلت أقرأه من حين إلى آخر. سجل فيه عدد كبير من أعلام الفكر في مصر عصارة تجربتهم، وصدر باسم علمتني الحياة، وهو كتاب يستحق أن يقرأ، وحبذا لو أعادت دار الهلال نشره من جديد. فمن هذا الكتاب تعلمت أو حاولت أن أتعلم أهم ما علمته الحياة لهؤلاء الأعلام الكبار كما سجلوه بأقلامهم. فقد علمت الحياة مثلا الأستاذ عباس محمود العقاد ألا يستغرب لأي شيء يقع من الناس ضده، لأنه كما قال: قد عرف الناس منذ زمن طويل، وعرف أن فيهم نقائص وغرائب وأنانية، فإذا أصابه شيء من ذلك قال لنفسه: ولماذا الاستغراب؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الشكوى وقد علمت أن في الناس كل ذلك منذ زمن بعيد؟ وعلمت الحياة الأستاذ توفيق الحكيم أن الحياة هدف وإرادة، وأن على الإنسان أن يؤمن بأهدافه التي حددها لنفسه، وأن يركز إرادته في السير في طريقها، وليس يهم بعد ذلك إدراك النجاح، لأن الأهم هو تحقيق الذات باستخراج ملكاتها وتأهيلها للمضي في طريق الأهداف، وفي هذا وحده تحقيق للذات وإعلاء لها. وعلمت الحياة الفقيه الدستوري الدكتور عبد الرازق السنهوري أن الحياة تصبح تافهة إذا خلت من مثل أعلى، وأنه لا بد للإنسان دائما من مثل أعلى يسير على هديه ويحميه من الانحراف والضياع. كما علمته أيضا أن حظوظ الناس غالبا متقاربة مهما بدا للآخرين من تفاوتها، فلكل إنسان من حظه ما يسعده، ولكل إنسان من حظه ما يشقيه، وهكذا تتساوى أقدار الناس غالبا من السعادة. وعلمت الحياة الدكتور أحمد أمين أن درهم حكمة قد يكون أفضل من قنطار علم، لأن العلم والثقافة وحدهما لا يؤهلان الإنسان للحياة بسلام مع البشر، وإنما يحتاج الإنسان أيضا إلى الحكمة لكي تظل سفينته طافية فوق سطح الماء. لهذا قد ينجح من هو أقل علما في حياته الزوجية والاجتماعية والعملية، لأنه أكثر حكمة من غيره، وإن كان أقل علما، لأنه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. وعلمت الحياة المؤرخ الدكتور شفيق غربال أن الحياة جديرة بأن نحياها مهما لقينا فيها من عنة أو صعوبات، وأن أفضل خطة للعيش في أمان هي التزام الوسط الذهبي الذي تحدث عنه فلاسفة اليونان، لأن غير الأمور الوسط، فلا إفراط ولا تفريط في أي شيء، وإنما اعتدال في كل الشؤون. وعلمت الحياة الدكتور محمد حسين هيكل أن رضا الضمير هو مفتاح السعادة، وأن الإنسان لا يمكن أن يستشعر السعادة الحقيقية وهو مؤرق الضمير لفعل أو جرم ارتكبه. وعلمت الحياة الدكتور زكي نجيب محمود أن حدة العاطفة والانفعال معناها العجز في التفكير، لأنه بقدر ما تتضح الحقيقة في أي شأن من الشؤون بقدر ما تبرد الانفعالات تجاهها. وهكذا فإن الشاب يستطيع أن يكون شيخاً مجرباً إذا تحكم في انفعالاته وغلب حكم العقل على حكم العاطفة. وعلمت الحياة الأديب طاهر الطناحي أن الدنيا كثيرة الفرص، وأن الإرادة تحقق المستحيل، وأن الاعتماد على النفس ضرورة للنجاح، وأن مصاحبة الكبار ومحاكاة تصرفاتهم الرشيدة والتشبه بأخلاقهم وقيمهم تعطي الإنسان سلاحاً جديداً في مواجهة الصعاب. وعلمت الحياة الأديب والعالم الدكتور أحمد زكي أن تربية الإنسان الأولى هي الأصل في تكوين شخصيته وفي نجاحه في الحياة، وأنه من الأفضل أن يقوم الأبوان بتعليم أبنائهما دوائر واسعة من المعارف والهوايات واللغات لكي تتسع أمامهم مجالات الاختيار والتفوق حين يشبون. كما علمته أيضاً أن الإنسان يحتاج إلى الصداقة وإلى الأصدقاء، لأنه لا يستطيع أن يحيا وحيداً، لا يحب سوى نفسه ولا يرى غيرها. هذا هو بعض ما علمته الحياة لهؤلاء المفكرين والأعلام. فماذا علمتك أنت؟ للمزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.